السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيطيب لي في بداية هذا الدرس أن أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية المتجددة. أشكرهم على ما يبذلونه من جهد في التنظيم لها وترتيبها، كما أشكر أيضا فرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ما يقدمونه من تسهيلات لهذه الدروس العلمية المفيدة إن شاء الله. وأشكر للإخوة الحضور اهتمامهم وحضورهم مع علمهم بأن ما يسمعونه سيكون في كثير منه مكررا ومعلوما لديهم من قبل، ولكن الحضور في مجالس العلم سيحصل بها إن شاء الله من البركة والخير الكثير ما الله به عليم. فالجلوس في بيت من بيوت الله لتدارس علم من العلوم الشرعية إن شاء الله أنه سيكون مجلسا مباركا تحفه الملائكة. الكتاب الذي اقترح لأن يكون موضوعا لهذه الدورة هو كتاب الأصول من علم الأصول لسماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو غني عن التعريف. الكتاب في الجملة هو مختصر، أتى على كثير من مسائل أصول الفقه، ولا نقول على أكثرها، لكن أتى على كثير منها وقدمها بأسلوب سهل وميسر يمكن أن يفهمه طالب العلم في بيته، ولا تكاد تجد فيه إشكالات إلا في مواضع يسيرة قد تشكل على المبتدئين في طلب هذا العلم. بدأه بتعريف علم الأصول، وذكر في التعريف أنه يشتمل هذا العلم على موضوعات محدودة وموضحة، وهو قد اختار في هذا التعريف تعريف الرازي. بدأه بالكلام عن أصول الفقه وأنه يعرف الأصول لوحدها ويعرف الفقه لوحده، ولا نريد أن نقف عند هذه الأمور فهي واضحة وجلية، لكن فيها إشارة مثلا إلى الفرق بين علم الفقه وبين علم الأصول. فعلم الفقه وعلم الأصول كلاهما يعنى بالأدلة، لكن علم أصول الفقه يعنى بالأدلة الإجمالية، يعنى بالأدلة الإجمالية يعني من يعنى بدليلية الدليل، بكون هذا الدليل حجة وبكونه يقع في المرتبة الأولى بين الأدلة أو في المرتبة الثانية أو الثالثة، بينما الفقه يعنى بالأدلة الجزئية، الآية الفلانية تدل على كذا والحديث الفلاني يدل على كذا والقياس الفلاني يدل على كذا. أما في الأصول فهو يعنى بهذه الأدلة لكن على سبيل الإجمال، يؤصل لها، يقعد لها، يدلل على أنها حجة، يعين مرتبتها، يبين ما هو المقدم منها وما هو المؤخر عند التعارض. فالشيخ عرف أصول الفقه في الاصطلاح بقوله أصول الفقه هو أدلته باعتبار كونه لقبا، هذا هو التعريف أصول الفقه عند الشيخ، يعرب باعتبار كونه لقبا يعني علما مستقلا، لقبا يعني اسما لعلم مستقل من علوم الشريعة. يعني في فرق بين تقول أصول الفقه وتريد الإضافة أن هذا أصول للفقه، مثل ما تقول يا عبد الله لشخص اسمه محمد، فأنت تقول أنت عبد لله فتقصد الإضافة، لكن إذا سميت شخصا بعبد الله تناديه يا عبد الله حتى وإن كان فاسقا أو كافرا أو غير مطيع لله تقول يا عبد الله لأن اسمه كذا، فاسمه اللقبي غير الاسم الإضافي. فقال هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فاشتمل موضوعه على ثلاثة أمور رئيسية: أدلة الفقه على سبيل الإجمال لا على سبيل الجزئية والتفصيلية وكل آية أو كل حديث ماذا يعني، وإنما حجية الحديث، شروط الراوي، شروط المروي، شروط قبول الخبر، الأحكام القواعد المتعلقة بهذا، متى يقبل الخبر، متى يرد، من الذي يعني لا يقبل خبره، من الذي يرد، مراتب الرواية إلى آخره. فهذا معنى أدلة الفقه الإجمالية، يعني يتكلم عن حجية السنة، حجية القرآن، حجية القياس، حجية خبر الواحد، حجية الإجماع، أنواع الإجماع، أنواع الأقيسة، طرق إجراء القياس إلى آخره، يعني التأصيل لها، هذا معنى إجمالية. ولا يتكلم عن الآية الفلانية بعينها ما على ماذا تدل إلا على سبيل التمثيل، يأتي مثالا فيمثل بالآية وبالحديث وبالقياس وبالإجماع. فهذا قسم منه، هذا يشمل الأدلة سواء كانت متفقا عليها أو مختلفا فيها. القسم الثاني كيفية استفادة، كيف نستفيد الأحكام من هذه الأدلة، كيف يمكن أن نستثمر، وهذا يشمل ما عرف عند المتأخرين بطرق دلالات الألفاظ، يعني الأمر على ماذا يدل والنهي على ماذا يدل، العام ما مدلوله، الخاص ما مقصوده، كيف نجمع بين العام والخاص، هذه طرق الاستدلال. وحال المستفيد، المستفيد من هو؟ هو إما مجتهد أو مقلد، وكلاهما تذكر صفاته وحاله وشروطه وأحكامه في أصول الفقه. فيقال من هو المجتهد، ما شروط المجتهد، ما هو الواجبات على المجتهد إذا سئل عن الواقع، ثم من هو المقلد ومتى يجوز له أن يقلد، وما هي آداب التقليد، وما هي آداب الاستفتاء والإفتاء، هذه أيضا مذكورة في أصول الفقه. فتبين أنه له ثلاثة موضوعات رئيسة: الأدلة الإجمالية، وطرق استفادة الأحكام منها، وأحوال المستفيدين من مجتهدين ومقلدين. ثم ثنى بالأحكام وعرف الحكم الشرعي، والتعريف واضح، يعني قال هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، وذكر أقسام الحكم التكليفي وأقسام الحكم الوضعي، وهذه معلومة لكم مما قرأتموه من قبل، الحقيقة ما نريد أن نقف عندها، ولهذا نريد من أجل أن نتم الكتاب في هذه الدورة في يومين لابد أن نتجاوز بعض الأمور التي يعرفها الجميع. فلا نقف مثلا عند تعريف الواجب، المحرم، المندوب، المكروه، هذه معروفة لكم أو يفترض أنها تكون معروفة، ومن لم يعرفها يرجع إليها ويجدها واضحة جلية مع أمثلتها في الكتاب، كل يعني تعريف يتبعه الشيخ بمثال له، تعريف الحرام، المكروه، الواجب، المندوب، ثم تعريف الأحكام الوضعية وأقسامها، الصحة، الفساد، ما المعنى الصحة وما معنى الفساد، وما هو الصحيح وما هو الفاسد، وما يتبع ذلك من أحكام، الشرط، المانع، أيضا السبب والشرط والمانع، تعريفها كله موجود. ثم هناك بعض المقدمات الكلامية التي يعني اعتاد الأصوليون أن يذكروها في مقدمات كتبهم، ذكر الشيخ منها يعني شيئا يسيرا، وذكر فقط العلم، تعريف العلم والفرق بين العلم والجهل وأنواع الجهل، الجهل البسيط والجهل المركب، وما هو ضد العلم الجهل، ثم يأتي في الوسط الشك، ثم فيه الوهم أيضا. فالمدركات يعني بمراتبها، إما أن تدرك الشيء على حقيقته كما هو إدراكا جازما فيكون هذا علما، أو تدركه على غير حقيقته أو تظن أنك أدركته وفهمته وتكون هذا جهلا مركبا، أو تقول لا أعرفه، لا أدركه ولا أدري ما هو، فهذا جهل بسيط. العلم أيضا فيه ما يضاده من أو يعني ضده وليس نقيضه، الظن والشك. فعندك علم هذا في أعلى يعني يقين بالحكم، وعندك درجة أقل منه قليلا الظن، والظن إذا كان غالبا ينزل منزلة العلم عند العلماء، فيكون حكمه حكم العلم، يجب العمل بما أفاد الظن. ثم يأتي ينزل مرتبة، ويأتي مرتبة الشك. الشك هذا تردد، تردد يعني أنت لا توقن بشيء وإنما يتردد عندك الحكم بين أمرين. الشيخ أيضا يعني ذكر مرتبة الوهم، الوهم أنت تدرك الشيء لكن فيه يعني تأخذ الاحتمال المرجوح. عندنا حينما يتردد الشيء بين أمرين، إما أن يتساوي فيكون شكا، وإما أن يكون أحدهما راجحا، فاعتقادك للراجح ظن، واعتقادك للمرجوح وهم. فهنا مراتب، يعني مرتبة العلم هي إدراك الشيء على ما هو عليه حقيقة. الجهل بنوعيه، هو عدم إدراك للشيء على حقيقته، لكن الجهل المركب هو أن تعتقد وتجزم بأن هذا الشيء هو على خلاف حقيقة، فأنت يعني تجهل الشيء ولا تجهل أنك تجهله. أما الجهل البسيط فهو يقول أنا أعرف أنني لا أعرف الحكم. مرتبة الظن تأتي بعدها مرتبة ثالثة، وهي أنك تدرك الشيء ولكن عندك فيه احتمالان، فتأخذ بالاحتمال الراجح، هذا ظن مقبول في الشريعة وهو ينزل منزلة العلم القطعي. لو أخذت بالاحتمال المرجوح أنت أخذت بما هو وهم، لكن إذا كان هذا الاحتمال المرجوح وجد ما يقويه سنعرف أن هذا هو التأويل، فيكون بعد ذلك ظاهرا بالتأويل، هو كان وهما أو كان احتمالا بعيدا لكن تقوى بالتأويل يعني بالقرائن الأخرى، وهذا سنعرفه إن شاء الله في بعد. ثم أيضا انتقل إلى الكلام، لأنه سيشرع في ذكر الأدلة، والأدلة أهمها الكتاب والسنة وهي كلام. فذكر تقسيمات الكلام عند النحاة إلى اسم وفعل وحرف، وعرف بكل منها ولسنا بحاجة إليها، عدد بعض الحروف التي لها يعني معاني، يعني فيه حروف حروف ولكن لها معاني، وعند الأصوليين يذكرون بابا الحقيقة، في بابا يسمونه يوجد باب يسمونه حروف المعاني في الكتب المطولة، يخصصون له يعني بابا، وهم يأخذونه من أهل اللغة، يأخذونه من حروف المعاني للرماني من الأزهية من غيرها من كتب الحروف اللغوية والنحوية، ويقولون المعنى الأصلي للحرف كذا ولكنه قد يستعمل في كذا. نحن سنبدأ إن شاء الله القراءة من أقسام الكلام الواقعة في صفحة 18، ونطلب من القارئ الكريم أن يتفضل بالقراءة من هنا. تفضل. بس قف هنا. هذا التقسيم أيضا مأخوذ من أهل اللغة، وعلى التحديد من علماء البلاغة وعلماء البيان كما يسمونه، فيقولون الكلام عموما إما خبر أو إنشاء. خبر يعني تخبر عن شيء وقع أو شيء سيقع، فتقول مثلا فلان قدم، فلان سيقدم، فلان لن يأتي، سواء كان مثبتا أو منفيا، هذا يسمونه خبر. لما أرادوا أن يعرفوا أحسن ما وجدوا له من تعريفا يقول هو ما يحتمل الصدق والكذب. كيف يحتمل الصدق والكذب؟ يعني من يسمعه يقول هذا الكلام قد يكون صحيحا وقد يكون كذبا، لكن لو وقفوا عند هذا التعريف وما زادوا كلمة لذاته ما يحتمل الصدق والكذب، لقيل لهم طيب وخبر الله جل وعلا هل عندكم خبر الله يحتمل الصدق والكذب؟ قلنا لا. قالوا إذن هو ليس بخبر، ما دخل في تعريفكم، تعريفكم للخبر تقولون ما يحتمل الصدق والكذب، صحيح؟ قلنا صحيح. قالوا إذن أخبار الله وأخبار رسوله ليست أخبارا عندكم. قلنا بلى هي أخبار. قالوا طيب تعريفكم ما يصدق عليها. قلنا إذن نحن مضطرون أن نزيد بكلمة لذاته، يعني بالنظر إلى ذات الخبر وبقطع النظر عن مخبره أو حتى عن إمكانه من حيث الواقع وعدم إمكانه تجردا كاملا. الصيغة نفسها تحتمل أن يكون هذا الشيء صحيحا أو كذبا بغض النظر عن المخبر وعن معنى الخبر نفسه. يعني لو قال لك واحد الاثنان أكبر من الواحد، هل هذا خبر أو لا؟ هو في مصطلحهم خبر، لكن هل هو يقبل الصدق؟ مستحيل يكون الاثنان أصغر، الاثنان أصغر من الواحد، أقصد أنا هذه الاثنان أصغر من الواحد، هل هذا صدق؟ مستحيل يكون صدق. أو الواحد أكبر من الاثنين، أو اجتماع الحركة والسكون من جسم واحد في مكان واحد في آن واحد ممكنة، هذا كذب ما يقبل الصدق. فلهذا لما زادوا لذاته دخل أخبار الله وأخبار رسوله. ولهذا فالعبارة هنا وهو قول الشيخ وخرج بقولنا لذاته، الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به تحتاج إعادة نظر، يبدو أنها فيها سبق قلم من فضيلة الشيخ. فهو ليس خروجا، هو دخول. هذا القيد ليس للإخراج وإنما للإدخال. حتى تدخل في التعريف، لو لم نقل لذاته هل تدخل أخبار الله وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل هي محتملة لأن تكون كذبا؟ لا، هي ليست كذلك. فمعنى يحتمل الصدق والكذب أنه يمكن أن يقال صادق ويمكن أن يقال كاذب، فهي قيد للإدخال وليس للإخراج. الأخبار التي لا تقبل الصدق أو لا تقبل الكذب، الشيخ قال الخبر من حيث هو، يعني من حيث المخبر، من حيث المخبر به، قال عندنا ثلاثة أنواع: خبر يقبل الصدق والكذب، وخبر لا يقبل إلا الصدق، وخبر لا يقبل إلا أن يكون كذبا. فالأول قال ما لا يمكن وصفه بالكذب، مثل خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام لمن سمعه مباشرة، هذا ما يقبل أنه يقول هذا صدق أو كذب. لكن من روي له بطرق يعني لم يسمعه من الرسول مباشرة يقول، يعتمد على الراوي، قد يكون الراوي صدق وقد يكون الراوي كذب. النوع الثاني قال هو ما يمكن وصفه بالصدق، ما لا يمكن وصفه بالصدق فهو كذب دائما. ما مثاله؟ قال الخبر عن المستحيل، كخبر مثلا مدعي الرسالة، مستحيل بالعقل أو بالشرع. خبر المستحيل بالشرع مثله بمدعي الرسالة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. لو قال شخص أنا أوحي إلي نقول هذا كذب، لا يمكن خبرك هذا كذب. وأما الخبر الدال على الكذب عقلا كالخبر في اجتماع النقيضين، اجتماع الحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد في مكان واحد. القسم الثالث قال هو ما يمكن يوصف بالصدق والكذب، وهذا فيه مراتب، إما على السواء وإما مع رجحان أحد الاحتمالين على الآخر، هذا كلها تسمى أخبارا. القسم الثاني الإنشاء. تفضل. يتحدث، يبدو أنه يتحدث يعني يتكلم الناس عنه ويخبرون عنه. نعم. إذن القسم الثاني الإنشاء، كل كلام إما خبر أو إنشاء. طيب هل في واسطة؟ هذه أيضا مسألة أخرى تكلم عنها بعض الأصولي، هل هناك واسطة بينهما أو لا؟ ما في واسطة، الحقيقة أنه إما خبر أو إنشاء. الخبر والإنشاء قال هو الذي لا يقبل أن يقال فيه صدقت أو كذبت للقائل. إذا كان واحد يعني يأمر أو ينهى ما يقال صدقت أو كذبت إلا على تأويل، يعني قد يقول قائل يعني لو أمر شخص مثلا من هو أكبر منه سنا مثلا أو قدرا أو منزلة بصيغة الأمر افعل كذا وقال له قائل كذبت، يعني يكون المراد أنك في أمرك هذا كأنك تدعي أنك لك الحق في أن تأمره، فأنت كاذب بهذه الدعوة. وإلا فالأمر نفسه والنهي نفسه ما يقال عنه صدق أو كذب، إما أن يقال سمعا وطاعة أو يقال لا للآمر أو الناهي. أما إذا أمرك بأمر تقول كذبت هذا ما يناسب، ما يلاقي الجواب، ما يلاقي ما يقابله من الكلام. فلهذا عرف بأن الإنشاء لا يقبل صدقا ولا كذب، ويدخل في هذا إيش؟ الأمر والنهي، الدعاء، الرجاء، الحظ أو الحث، العرض، يعني القسم، يعني أشياء كثيرة ما تدخل تسمى إنشاء. لكن أشار الشيخ هنا أيضا إلى أنه بعض العبارات تكون صيغتها صيغة خبر ولكن المقصود بها الإنشاء. الإنشاء منها بعت واشتريت وأجرت ووهبت ووقفت، هذه إذا نظرت إليها كصيغة هي صيغة فعل ماضي، يعني يخبر عن شيء مضى كأنه باع، يقول بعتك، لكن هي في حقيقتها يقولون هي إنشاء للعقد، هو أنشأ العقد الآن وليس مخبرا عن عقد مضى، وإنما ينشئ العقد الآن. فلهذا يعني لا يقال إنه خبر من حيث المعنى وإن كان خبرا من حيث اللفظ. ثم ذكر أيضا أن قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، يأتي بصورة خبر والمراد به الإنشاء مثل هذه، ومثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خبر لكنه المقصود به يجب عليهن، مأمورات أن يتربصن أو ليتربصن. فيصح أن تقول النساء المطلقات مأمورات، وإذا كان أمرا فالأمر من قسم الإنشاء. ثم مثل للعكس بقوله اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وقال هذه معناها وعد، والوعد خبر، اتبعوا سبيلنا ونحن نعدكم أننا سنحمل خطاياكم، ولكنه عبر بالأمر هنا ليفيد بأن هذا الشيء لازم لنا كما يلزمنا امتثال الأمر. والأول أيضا التعبير بالخبر وإرادة الأمر يقول يفيد تأكيد الشيء حتى كأنه أمر واقع يتحدث الناس عنه ويخبرون عنه. نعم، هذا التقسيم الكلي للكلام كله إلى خبر وإنشاء. هنا تقسيم آخر للكلام من حيث الاستعمال. نعم. يعني اللفظ المهمل الذي لم تستعمله العرب لا يقال عنه أنه حقيقة ولا مجاز. هذه أقسام الحقائق، يعني قد يقال للشيء حقيقة والمقصود الحقيقة اللغوية، وقد يقال حقيقة عرفية، وقد يقال حقيقة شرعية. نعم. إذن الفرق بين الحقائق الثلاث فقط هي كلها لفظ مستعمل فيما وضع له. الحقيقة لفظ يستعمل فيما وضع له. يزيد بعضهم عبارة تشعر بالتقسيم، يقول في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. والاصطلاح الذي وقع بالتخاطب قد يكون اصطلاح أهل اللغة فتكون الحقيقة لغوية، وقد يكون اصطلاح أهل الشرع فتكون الحقيقة شرعية، وقد يكون اصطلاح أهل العرف فتكون الحقيقة عرفية. فلما يزيد في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب يشمل الحقائق الثلاث، ولكن أيضا لو سكت يشملها. لو قال اللفظ المستعمل فيما وضع له، وقال أنا أردت بالوضع هنا ليس فقط الوضع اللغوي، وإنما الوضع اللغوي والوضع العرفي والوضع الشرعي، فأهل اللغة يضعون وأهل الشرع يضعون وأهل العرف يضعون. نعم. ولهذا إذا سمعنا كلمة الصلاة أو قرأناها أول ما يتبادر إلى الذهن ما هو؟ الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، حتى إنهم أحيانا يعبرون بها عن معناها الأصلي اللغوي وهو الدعاء، فتكون مجازا، تنقلب من كونها لغات إلى مجازا، لأنها ما تتبادر إلى الذهن بل تحتاج إلى قرينة. فيقولون فلان صلى بلا وضوء فقبلت صلاته. كيف يصلي بدون وضوء؟ ربما كثير من الناس يقول هذا غير ممكن، فما فيه طريق إلا أن يقول هي محمولة على الصلاة بمعنى الدعاء، مع أن الصلاة بمعنى الدعاء هي الأصل في معاجم اللغة، لو تكشف عنها تجد أنها أصل الصلاة الدعاء. نعم. لكن عندها في لغة العرب لو بحثت عن الدابة ومعنى دب ويدب، كل ما يدب على وجه الأرض يسمى دابة، لكن في عرف الناس الدواب هي ذوات الأربع، بل قد يختلف العرف من بلد إلى بلد، فتطلق الدابة في بعض البلدان على الحمار فقط، وفي بعضها على الفرس، حتى يقولون يعني حتى يقول بعضهم إذا في القرن آخر القرن السادس الرازي يقول الدابة عند أهل العراق هي الفرس وعند أهل مصر هي الحمار، فلو وكله في شراء دابة وهو في العراق فاشترى له حمارا له أن يرده، يقول الدابة عندنا بمعنى الفرس. فعرفهم هكذا. ثم الأعراف قد تكون أعراف عامة قد تكون أعرافا خاصة، حتى الحقيقة العرفية قد تكون عرفا عاما يعني كل أهل البلد، وقد تكون عرفا خاصا لطائفة منهم، يعني طائفة العقاريين مثلا، طائفة الصناعيين، كل أهل مهنة عندهم اصطلاحات تخصهم، هذه الاصطلاحات أصبحت عندهم حقائق عرفية خاصة بهم تخصهم، وكلامهم وعقودهم تحمل على هذا، يعني إذا قال مثلا اتفق فلان وفلان على إنشاء مكتب وكذا وكذا على أن يكون السعي بينهما نصفين، ربما غيرهم ما يعرف معنى السعي، إلا معناه اللغوي الركض في الأرض أو السير في الأرض بسرعة أو السعي بين الصفا والمروة، لكن هذا له مصطلح عندهم وتحمل ألفاظهم على مصطلحهم وعرفهم. هذه الحقائق الثلاث، اقرأ لنا الفائدة اللي ذكرها الشيخ. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعماله اللغة على هذا هو يعني فائدة هذا التقسيم، أنك إذا وجدت الكلمة في الشرع يعني في الكتاب والسنة وفي كلام أهل الشرع حملة الشرع تحملها على العرف الشرعي، إلا أن تقوم قرينة تصرفها عن ذلك. وكذلك اللغوية عند أهل اللغة، وكذلك العرفية، وكما قلنا العرف عام وخاص، يعني في أعراف خاصة بفئات من الناس أيضا تحكمهم هذا العرف. هناك من ينكر الحقائق هذه ويقول لا تقسم الحقائق، الحقيقة واحدة هي الحقيقة العرفية، الحقيقة اللغوية، أما ما عداها فهو داخل في المجاز ولا يصار إليه إلا بقرينة. ولهم يعني أسباب دفعتهم إلى ذلك، يعني إن شاء الله فيما بعد لما نقرأ في الكتب المطولة تتضح لماذا أنكر بعض العلماء الحقيقة الشرعية وقال هذه تفتح علينا بابا من قبل أهل البدع. اللي عنده همة يراجعها في بعض كتب الأصول. نعم. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع عليه، مثل أسد من وجه الشجاع، فخرج بقوله المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقوله في غير ما وضع عليه الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجاز. من هنا بدأ الكلام عن حكم، يعني حمل الكلام كيف يحمل. الأول كان عن الاستعمال، استعمال اللفظ يستعمل في حقيقته أو مجازا، وهنا قال على ما يحمل الحمل. الحقيقة عرفنا كيف تحمل، المجاز كيف، متى نحمل الكلام على مجازه؟ قال لا يحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل، يعني الأصل في الكلام إيش؟ حمله على حقيقته، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة المعنى الأصلي، سواء هذا المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي عند أهل الشرع. نعم. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى بعلم البيان بقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود رابط ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجاز. علم البيان من أقسام البلاغة، يعني المعاني والبيان والبديع هذه من أقسام البلاغة. نعم. ويشترط بصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى بعلم البيان بالعلاقة. يعني لابد من علاقة بين المجاز والمتجوز إليه، بين اللفظ نفسه وبين معناه، بين المعنى الأصلي له وبين المعنى الذي أردنا أن نجتاز. وسمي مجازا لماذا؟ كأنك اجتزت الشارع، قطعت من هذا الطرف لهذا الطرف، كان هو في هذا الطرف فاجتاز إلى الجهة الأخرى البعيدة، فإذا اجتزت إلى الجهة البعيدة تحتاج إلى علاقة، يقول لابد من علاقة. العلاقة هذه قد تكون التشابه، وقد تكون غير ذلك من العلائق كالسببية مثلا، هذا سبب لذاك أو بالعكس، أو باعتبار ما كان يقولون باعتبار ما سيكون، كلها مجازات استعملها العرب. نعم. إن كانت لا، إن كانت المشابهة، يعني إن كانت العلاقة هي المشابهة سمي هذا إيش؟ استعارة. استعارة. نعم. إن كانت يعني إن كان في الكلمة نفسها المتحدث أو المتكلم الكلمة عبر بها عن غيرها، عن كلمة أخرى، فهذا مجاز مرسل. إن كانت الكلمة في موضعها لم يغير معناها، ولكن الإسناد كله يعني إسناد الحكم إلى المحكوم عليه هو الذي أراد أن يتجوز فيه، فهذا هو المجاز العقلي. وسيمثل لك هنا إذن التجوز هنا ليس في الرعي وإنما في المطر فقط، فهو يقصد بالمطر العشب لأنه هو الذي يرعى، والعلاقة أن المطر سبب للعشب، العلاقة السببية. نعم. المنبتة نعم. نعم يعني الشيخ ما هناك لما يقر المثال ويعني لا يسنده إليهم، لما أتى إلى هنا قال مثلوا للمجاز، ما قال ومثاله، لأنه هو يعني يتوقف في كون مثل هذا مجازا ويقول هذا ليس من المجاز كما سيشير في آخر كلامه. قال ومثلوا، هذا المثال الذي يذكرونه، يقولون المجاز بالزيادة ليس كمثله، يقول الكاف هنا زائدة، طبعا زائدة ليس معنى أنه لا حاجة لها، فزيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى فلها فائدة، لكنهم يقولون لما يقول كمثله كأنه قال كمثل مثله، لأن الكاف هنا تساوي مثل، فكأنه قال ليس مثل مثله شيء، ولما تقول ليس مثل مثل الشيء معناه أنك أثبت له مثل، وهذا ما هو مراد قطعا، الله لا مثيل له، فلهذا قالوا إن الكاف زائدة. نعم. نعم الأمر واضح، يعني لماذا ذكرت الحقيقة والمجاز؟ قالوا لأن القرآن والسنة عربيان وفيهما أساليب العرب من حذف وإطناب وإيجاز وحقيقة ومجاز، فلذلك لا بد أن نعرف أحكام هذه الأقسام ويعني نبين متى يصار إلى كل منها. ثم ذكر الشيخ هنا تنبيها يعني يعرب فيه عن رأيه ويشير إلى خلاف في التقسيم، هذا في تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. اقرأ لنا كلام الشيخ. نعم. تبين لنا إذن هذه يعني قد يكون الشيخ ألحقها مع بالكتاب للإعلان عن رأيه من غير أن يعني ينكر آراء الآخرين أو يطويها ويغفلها، فأشار إلى الخلاف هل في الكلام حقيقة ومجاز، فقال هناك من أنكر أن يكون في القرآن حقيقة ومجاز أو في القرآن والسنة حقيقة ومجاز، وهناك من أنكر أن يكون حتى في لغة العرب الحقيقة والمجاز، ولكن جماهير أهل العلم يثبتون وجود الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة وفي كلام العرب. تصحيح بس فقط، يعني قد يشكل هنا قوله ومن متأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ماذا فهمتم منه؟ أنه مع الإسفرايني في إنكار المجاز؟ لا، هو الحقيقة ليس كذلك، هو ينكر المجاز في القرآن ولا ينكر المجاز في اللغة، في لغة العرب، فهو يثبت المجاز في اللغة ولكن يقول القرآن لا مجاز فيه. الشيخ الشنقيطي مع الذين يقولون المجاز موجود في لغة العرب ولكن القرآن لا مجاز فيه، وذلك لأنه يقول المجاز هو الذي يحتاج إلى يعني علائق ومزيد تأمل في إدراك المعنى، ما يتبادر إلى الذهن، والقرآن كل ما فيه مما سميتموه مجازا هو متبادر إلى الذهن. تقولون لنا في القرآن فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يقول هذا يعرفها أي إنسان عامي أو متعلم، إذا قلت الجدار يريد أن ينقض أنك مرادك أن الجدار مائل أو فيه خلل، وليس معناها أن الجدار كالإنسان عنده إرادة، فلا حاجة إلى أن نسمي مثل هذا مجازا. لكن يقول في كلام العرب موجود المجاز، ومثل بأمثلة وأشعار كثيرة ذكرها، وهو كما تعرفون يعني من محبي رواية الشعر ومن حفاظه، وقد يكون أيضا شاعرا باعتبار موطنه موطن شعر كما هو معروف، فهو لا ينكر المجاز في اللغة. فلو نقل مع يعني ليكون مع من قال لا مجاز في القرآن وبه قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أما شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم فهما مالا إلى إنكار المجاز في مطلقا، لأنهما لو أنكر المجاز في القرآن والسنة لقيل لهما لغة العرب فيها مجاز، إذن القرآن جاء بلغة العرب والسنة جاءت بلغة العرب، كيف يخلوان من المجاز وهو من عبارات يعني من أرقى الأساليب عند العرب؟ التعبير بالمجاز ليس مبتذلا، بل الذي لا يعرف المجاز ولا يتجوز في كلامه ما يعده العرب من الفصحاء، ما يعد من الفصحاء الذي لا يعرف المجاز ويتجوز بأساليبه، فكلما كان قادرا على يعني التعبير عن مراده بالمجاز كل ما كان عندهم أفصح. ولهذا الألفاظ المستقذرة المستشنعة في القرآن أو التي يعني ينبغي أن يترفع عنها الإنسان العادي تجد القرآن يعبر بعبارات أخرى، يعني فيقول مثلا إن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم، جاء من الغائط يعني ماذا؟ جاء من المكان المنخفض، هذا معنى الغائط في لغة العرب، لكن هل هو يقصد بها جاء من المكان المنخفض كل من جاء من مكان منخفض عليه أن يتوضأ؟ لا، فأصبحت يعني المجيء من الغائط كأنها يعني مثل ما تقول خرج من دورة المياه فعليه أن يتوضأ، فهذا تعبير يعني مجازي. على كل يعني خلاصة الكلام، هل القرآن في مجاز وليس في مجاز؟ أوجزها ابن قدامة رحمه الله في الروضة في سطر ونصف، وقال الذين ينكرون وجود المجاز في القرآن إن كانوا يقولون هذه الآيات أو هذه الأساليب التي هي التعبير مثلا بقوله جدارا، بعد أن ذكر أمثلة جدارا يريد أن ينقض ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، طيب أعمى يعني أعمى بصر ولا أعمى بصيرة؟ يعني يقول العمى هو عدم الرؤية بالعين، هذا في لغة العرب، ولا شك أن أعمى في صدر الآية ما يراد بها عدم الرؤية بالعين باتفاق، يعني جميع العقلاء وجميع من قرأها ما يقول هذا. ويعني جناح الذل، يقول اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل الذل له جناح؟ يعني ذكر عدة آيات. وقال إن كانوا يقولون هذه الأساليب موجودة في القرآن لكن نحن لا نسميها مجازا بل نقول هي حقيقة، فالخلاف لفظي، وإن كانوا يقولون هي غير موجودة فهذه مكابرة. مكابرة يعني منع لشيء موجود، والواقع ما هو؟ أنهم يقولون هي موجودة ولكنها ليست مجازا، ما نسميها مجازا وإنما نسميها حقيقة. طيب ما نطيل كثيرا فيها لأنها تقريبا الأمر. وابن القيم طبعا أوضح عن لماذا يعني اهتم بهذا وبإنكار المجاز وركز عليه كثيرا، هو أراد أن يرد على المتأولة الذين يتأولون صفات الله جل وعلا. يقول كلما قلنا لهم الله قال كذا قالوا هذا مجاز، فأراد أن ينقض أصل حجتهم وقال أصلا ما فيه مجاز، كل الكلام حقيقة. لكن هل مثل هذه الحجة تبطل حججهم وهل أو تفتح بابا يعني أشر؟ الذي يظهر أنها لا يمكن أن تجعل من منكر المجاز يعني من معتقدي صفات الله أو من المعتقدين اعتقاد السلف، فيمكن أن ينكر المجاز ولا يقول بقول السلف، لأنه يقول إذا كانت هذه الصفات حقيقة فإما أن تكون أن يشبه الله بخلقه ويمثل بخلقه ويقول هي في الله كما هي في البشر، وإما أن يقول هي من باب الاشتراك مشتركة، فهو لا سيجد يعني من لا يريد الاعتقاد الصحيح سيجد له مندوحة في المحاججة، فلا ننكر ما يعني تواطأ عليه وتتابع عليه علماء يعني الأمة من القرن الثاني تقريبا أو الثالث تقريبا وما بعده على هذا التقسيم وعلى هذا يعني الرأي، ما يمكن مجابهته لأجل هذا، لأجل أن نقول هذا يسد باب التأويل. هو لن يسد باب التأويل ولن يفيد شيئا، بل قد يوقع في التشبيه وتمثيل الله بخلقه أو في القول بالاشتراك، وحكم المشترك كما هو معروف التوقف حتى تقوم القرينة، بينما حكم المجاز ما هو؟ من يقر بالمجاز، معنى قاعدة متفق عليها أن الأصل في الكلام إيش؟ الحقيقة، ولا يصرف إلى المجاز إلا إذا انسد باب الحقيقة، ما أمكن. نعم. يعني الإشارة ليست أمرا في الاصطلاح ولكنها قد تفيد معنى الأمر. نعم. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاب فيشمل القول المراد به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة النهي للقرائن. نعم. إذن الشرط هنا أولا الأمر لابد أن يكون قولا، والفعل ليس أمرا في الاصطلاح. هل الفعل يكون بمثابة الأمر؟ هذه مسألة أخرى تأتي في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو ليس أمرا حقيقة. إن سمي أمرا فهو من باب التجوز لاشتراكهما في بعض الأحكام. وأيضا لابد أن يكون طلبا لفعل، طلب فعل وليس طلب كف، لأن طلب الكف نهي. أيضا هذا الطلب لابد أن يكون على سبيل الاستعلاء. ما المراد بالاستعلاء؟ قالوا والاستعلاء هو صفة في الأمر نفسه، يعني في هيئة الأمر، صفة في هيئة الأمر تدل على أن المتكلم به له حق الطاعة. طيب هناك من قال بل شرطها العلو وليس الاستعلاء، يعني يقال لا يسمى أمرا إلا بشرط العلو وليس الاستعلاء. الاستعلاء صفة في الأمر، يعني يقول مثلا من رفع الصوت لما تقول افعل كذا، غير ما تقول لو سمحت افعل كذا، إذا أمكن تفعل افعل كذا، هذا مختلف في المعنى. فالاستعلاء أمر، لكن إذا قلت لو سمحت افعل كذا مثلا، أو قلت لزميلك أعطني كذا، ما يقال هذا بمثابة الأمر. لماذا؟ لأنك أنت لست مخولا لأن تأمره، هو ند لك. كذلك إذا كنت أخفض منه مرتبة، كما تقول لوالدك مثلا أعطني كذا، الصيغة من حيث النحو صيغة أمر أعط، لكن أنت لا تريد الأمر وإنما تريد الدعاء أو تريد السؤال. أيضا الإنسان مع ربه جل وعلا، لما نقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا هي الصيغة صيغة أمر، لكن هل يقال هذا أمر؟ الجواب لا، هو ليس بأمر، وإن كانت صيغته صيغة أمر اللي صيغة افعل، لكن المقام يدل على ذلك. فهذا معنى قوله الاستعلاء. فالشيخ هنا شرط الاستعلاء. هناك من يقول الشرط العلو وليس الاستعلاء، حتى يكون أمرا لابد فيه من علو. ما هو العلو؟ قال العلو علو المكانة حقيقة. إذا كان المتكلم بصيغة افعل ونحوها عالي المكانة له حق الطاعة سمي أمرا، وأما إن لم يكن عالي المكانة حتى ولو أغلظ وأزبد وأرعد بصوته هو ليس بأمر. وهناك من قال لا بد من أحد الأمرين، شرط العلو أو الاستعلاء، ما يكون أمرا إلا إذا كان فيه علو أو فيه استعلاء. الأليق بنا ونحن نتكلم عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الكلام هنا في الأمر ممن الذي يهم الأصولي والفقيه ما هو؟ أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل أمر الله وأمر الرسول فيهما تحقق فيهما علو المكانة أو لا؟ تحقق فيهما العلو من غير شك، تحقق فيهما العلو. نعم. فالأمر هنا أوامر الله وأوامر الرسول هي طلب، طلب فعل على سبيل العلو، يعني من الأعلى إلى الأدنى. طيب هذه واضحة، يعني صيغ الأمر واضحة بأمثلتها. نعم. وهذا أيضا واضح، وفي تعليق هنا للشيخ على الأمثلة، أمثلة على أنه قد يعرف الأمر بغير صيغة افعل أو لتفعل أو الصيغ الأربع، لكن الأربع السابقة هي صيغ صريحة، ما عداها منه ما هو صريح وقوي مثل فرض وكتب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، هذه صريحة في الفرضية، فلهذا لا نتردد في أن نقول قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر أمرا جازما. وأحيانا تكون الأساليب المفيدة للأمر بين الوجوب والندب، مثل يعني أيضا مدح الفاعل، إذا مدح الفاعل قد يكون مدحه لأجل أنه فعل واجبا، وقد يكون مدحه لأنه فعل مندوبا، ففيه مدح. لكن ذم التارك أصرح صريح في الوجوب، إذا ذم التارك، إذا ذم تاركه دل على أنه مأمور به، أو ذم الفعل، أو لعن الفعل، أو لعن الفاعل. يعني في بعض المواقف يلعن الرسول، لعن الله من فعل كذا وكذا، لعن الله النامسة والمتنمسة والواشرة والمستوشرة وإلى آخره. فاللعن دليل على النهي والأمر بالضد، وسيأتي أن من صيغ معرفة الأمر النهي عن الضد، ومن صيغ من أساليب معرفة النهي الأمر بالضد، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده غير معين. نعم، لا ما يحتاج، يقرؤونها الإخوان أمثلة. نعم، هذه مسألة ثانية. إذن الآن دخل في مقتضى صيغة الأمر، أولا هي تقتضي الوجوب، وهذا رأي الجمهور. هناك من قال هي تقتضي الندب، ومن أراد أن يحملها على الوجوب فعليه أن يأتي بدليل زائد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا، أو أن الآمر بها توعد بالعقاب على الترك وما أشبه ذلك، وإلا فلا تكون. ومنهم من قال هي للقدر المشترك، القدر المشترك بين الوجوب والندب ما هو؟ قال مطلق الطلب، أن هذا الشيء مطلوب لله جل وعلا، محبوب له، يحب أن تفعله، وهذا يصدق على الواجب وعلى المندوب. طيب إذا كان كذلك، كيف نحمل الآية؟ على ما نحمل الآية أو الحديث إذا جاء فيها الأمر؟ قال بعضهم نحملها على أقل مرتبة، يعني القائلون بأنها للقدر المشترك يقول نحملها على أقل مرتبة، وهي أنه مرغب فيه ومأمور به ومندوب إليه، لكن لا عقاب على من تركه إلا بدليل. وآخرون قالوا بل نتوقف، لا نحملها لا على ندب ولا على وجوب حتى يرد الدليل أنها للندب أو للوجوب. وأصح الأقوال هو القول الأول، أنها الأصل فيها الوجوب، وإن كانت قد تصرف عن الوجوب كثيرا الحقيقة وليس قليلا، في صوارف متعددة، إما بأدلة خارجية أو بقرائن في الطلب نفسه أو في الأمر نفسه. فالأصل فيها، إذا قلنا الأصل فيها الوجوب، معناه من أراد أن يحملها أو من ظن أنها للندب هو الذي يطالب بالدليل. والمصنف ذكر الاستدلال هنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ولا خلاف في أن قوله افعل أمر أو لتفعل أمر أو أنتم مأمورون بكذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهذا أمر صريح. فإذا الأصل فيه أنه يعني للوجوب، لأن الله حذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا يعني مما يدل على هذا على أنها للوجوب وليست للندب كما يقول البعض، حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب أليس هو قد ندبنا للسواك؟ هو ندب للسواك عند كل صلاة، ومع هذا قال لولا خوف المشقة لأمرت. إذن الندب ليس أمرا، الأمر المقصود به الوجوب. هذا دليل قوي على أن المراد بالأمر الوجوب. نعم أي نعم، الخلاف له أثر، لكن الذي قلل من أثره أن الذين قالوا إنه للقدر المشترك ليسوا من أهل الفقه، يعني أكثرهم من المتكلمين الذين قالوا هو للقدر المشترك. أما الذين قالوا إنه للندب أساسا والوجوب يحتاج إلى قرينة، فلديهم يعني لا يعدمون قرائن على كل ما اتفق على أنه للوجوب. ثم نأتي إلى مسألة الفورية. أولا قلنا للوجوب، طيب إذا كان للوجوب هل هو على الفور يبادر إليه بمجرد السماع والتمكن أو يمكن أن يؤخر؟ الجمهور أيضا قالوا أو الأكثر قالوا إنه للفور وهو الأرجح، وهناك من قال إنه للتراخي، وسيذكر ذلك المصنف رحمه الله. نعم. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجود المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمره به من النحر والحق يوم الحديد، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأروع، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. هذه أدلة كافية الحقيقة للدلالة على أنه للفور. نعم. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معاني منها الندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي والمسلمين. إذن لو كان واجبا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدل عليه أيضا أن الله قال فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق، عدة من أيام أخر مطلق، فيشمل أي يوم من أيام السنة. نعم. ومثال الوجوب التطيب للجمعة، فإذا توقف عن نعم، هذا يعني الكلام في هذا واضح جدا، وهي قاعدة كبيرة، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. فبعضهم يعني يكمل الحكم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمنه ما هو متفق عليه، يعني لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف، هذا لابد منه. أما إذا كان معجوزا عنه فيسقط بالعجز، وهو مقدور للمكلف، وهو أيضا ليس شرطا للوجوب وإنما شرطا للصحة. أما شرط الوجوب ما يجب على الإنسان تحصيله حتى ولو استطاع. شرط الوجوب مثلا أنت عندك مبلغ من المال يبلغ النصاب، عندك 30,000 ريال 40,000 ريال، بقي على الحول شهران، أنت تستطيع تريد أن تشتري سيارة، لو اشتريت بها سيارة قبل تمام الحول ولو بيوم واحد ما وجب عليك الزكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول. لكن هل نقول ما دام ما بقي إلا يومان أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع فعليك أن تمسك المال حتى تجب عليك الزكاة؟ الجواب لا، أنت تستطيع أن تفعل هذا لكن ما يجب عليك. وهذا يصدق عليه لو أخذنا القاعدة لا يتم الواجب إلا به، لكنه ليس داخلا في حكمها لأنه شرط وجوب وليس شرط صحة، وإنما المقصود به هو شرط لصحة الواجب، للتمكن من فعل الواجب شرط لصحته. ولهذا يمثلونه بما مثله الشيخ هنا، يمثلونه أيضا ببيع المال لأجل سداد الدين الواجب عليك. وأشار إلى قاعدة مهمة، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي يعني قاعدة كبيرة، ولعل يأتي لها يعني إشارة إذا شاء الله في آخر الكتاب. نعم. هذا يقال فيه مثل ما قلنا في الأمر، أن الاستعلاء هنا صفة في الأمر نفسه، والعلو صفة في الآمر، فبعضهم اشترط الاستعلاء في الأمر وفي النهي، وبعضهم اشترط العلو وبعضهم اشترط الأمرين. نعم. ولا يعني إشكال هنا، لأن المقصود به يعني هل هذا يؤدي إلى التحريم؟ تحريم الترك هو ينشأ عن الأمر، وتحريم الفعل ينشأ عن إيش؟ عن النهي. نعم. وقد استفاد نعم بأي أسلوب عرف، يعني ذم الفاعل، ذم الفعل، لعن الفاعل، لعن الفعل، هذا نهي، نهي عن الشيء وأمر بضده. نعم. ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي بالإطلاق تقتضي التحريم والنهي عنه وفساده، فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم فعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد إذن هي مسألتان في النهي، الأولى أنه يقتضي التحريم، وفيه خلاف لكنه أضعف من الخلاف في الأمر، فيه خلاف في أن النهي يقتضي مطلق طلب الترك، وهذا يشمل التحريم والكراهة، وحينئذ نحمله على أقل المعنيين وهو الكراهة، ولا نحمله على ما زاد على ذلك إلا بدليل، لكن الخلاف فيه أضعف من الخلاف في الأمر. فالأمر قد قال يعني علماء بأنه للندب، لكثرة وروده للندب. ثم المسألة الثانية أنه هل نهي عن الشيء يقتضي أنه لو وقع لوقع فاسدا أو لا؟ هذا معنى النهي عن الشيء يقتضي الفساد، يعني أنه إذا نهى الشرع عن شيء ثم أوقعه المكلف خالف، فهل يقع فاسدا أو يقع صحيحا؟ تترتب عليه آثاره أو لا تترتب؟ لأن الصحيح تترتب عليه آثاره، والفاسد لا تترتب عليه آثاره المقصودة منه. نعم. يعني مثلا في المعاملات نهى عن عقود الربا، نقول لو وقع عقد ربا يبطل، يكون باطلا، وعلى المتبايعين أن يترادا. نعم. ليست المذهب فقط الحقيقة، بل يعني معهم بعض الشافعية في هذا، والخلاف هنا في مسألة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه مسألة كبيرة، هي حتى ألف فيها العلائي كتابا مستقلا سماه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، ولهم طرق في التقسيم. الشيخ هنا ذكر طريقة علماء المذهب وفصلها على النحو الذي سيقرأها الآن الأخ. تفضل. يعني النهي منصب على ذات المنهي عنه أو على شرط من شروطه فيكون باطلا، لأنه إذا بطل الشرط بطل المشروط، وهذا مثل النهي عن بيوع الربا وعن بيع ما ليس عنده فهو يقع باطلا. نعم. يعني يقتصر على يعني قسمين فقط، أن يكون عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، وأن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه، فحينئذ لا يكون باطلا، بل لو فعله تترتب عليه آثاره حتى وإن أثم، يعني هو آثم وتترتب عليه الآثار. نعم. طبعا هذا يستقيم على رأي المذهب، لكن عند جمهور العلماء النهي هنا ليس لذات المنهي عنه، وإنما راجع لأمر خارجي، فهو لم ينهى عن البيع لذات البيع، وإنما نهى عن البيع لأنه يعطل السعي إلى الجمعة، ولهذا قالوا لو باع وهو يسير مثل بائع المساويك والمسابح ينعقد بيعه، لأنه ما توقف ولا أوقف البائع، هما يمشيان إلى المسجد ومعه مسواك، وقال بكم هذا؟ قال بريالين، قال خذ، هذا بيع صحيح، البيع صحيح. فالأولى التمثيل هنا بما هو متفق عليه، وهو بيوع الربا أو بيع ما لا يملك، هذه يعني المثال يمثل بالذي محل وفاق. نعم. ومثلها لو توضأ بماء مغصوب أو نعم. إذ ليس من شرط الصلاة أن يلبس العمامة. نعم. يعني علماء المذهب كما يقول الشيخ صاحب شرح الكوكب المنير ابن النجار يقولون يعني إذا كان النهي لأمر يمكن استدراكه فلا يقتضي الفساد. إذا كان النهي عائد إلى الشيء لا لذاته وإنما لأمر آخر يمكن استدراكه وإنما يعني مصلحة أحد المتعاقدين مثل النهي عن البيع مع تلقي الركبان، قالوا هذا لمصلحة أحد المتعاقدين وهذا يمكن استدراكه بأن يخير إذا قدم بسلعته إلى السوق، فإن اختار الإمضاء يمضي. نعم. نعم، يعني هذا يشير الشيخ هنا إلى يعني فائدة من فوائد التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فهنا الحكم هنا وضعي لأنه من باب ربط المسبب بسببه، فالزكاة سببها ملك المال بغض النظر عن المالك، يقول هل هو بالغ أو ليس ببالغ، فيخاطب الولي بإخراجها وهي تجب في المال نفسه. وذلك لأنه يعني لما قال إن المخاطب بالأمر والنهي يعني المكلف هو البالغ العاقل، قيل له والصغير ألا تجب الزكاة في ماله مثلا، فألا تجب نفقات الأقارب إذا كان له أقارب فقراء في ماله، وكذلك المجنون، فقال بلى تجب لكن هذا ليس من التكليف. هذه الأسطر القليلة استغنى بها الشيخ، أو الصفحات الثلاث تقريبا استغنى بها الشيخ عن باب التكليف الذي يذكره الأصوليون، يعرفون التكليف وأنواع التكليف وشروط التكليف وأركان التكليف وشرط كل ركن، فيقولون الفعل المكلف ما هي شروطه، المكلف به وهو الفعل ما هي شروطه، ثم المكلف من هو؟ الحاكم وهو الله، ثم يبحثون مسائل كلامية في هذا الباب. المصنف قال المخاطب بالأمر والنهي هو البالغ العاقل، أما المجنون والصغير فغير مخاطبين، ولكن لا تقولوا لما وجبت الزكاة في أموالهما، لأن هذا ليس من باب الخطاب لهما، فهما غير مخاطبين حال الصغر والجنون، وإنما يخاطب الولي، ولي المال، الولي الذي عليه أن يتصرف في هذا المال. ثم أشار أيضا إلى تكليف المسلمين وغير المسلمين بفروع الشريعة، وهذه من المسائل التي تبحث هناك، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو أنهم لا يخاطبون لا بالأصول التي هي الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبالكتاب إلى آخره. فمن العلماء من قال هم مأمورون بالأصول فقط، أما بفروع التكاليف كالزكاة فلا يخاطبون بها. فالمصنف رحمه الله قال هم مخاطبون بها، واستدل على ذلك. نعم. طيب ما فائدة التكليف؟ قد يقول قائل إذا كنتم تقولون أنهم مكلفون ولكنهم لا يفعلونها حال كفرهم، ولو فعلوها ما قبلت منهم، ولا يقضونها إذا أسلموا، فما فائدة التكليف؟ قال بعض العلماء فائدة التكليف ما تظهر في الدنيا وإنما في الآخرة، فمن قال إنهم مكلفون فإنهم يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الحسنات وترك السيئات، يعاقبون عليها عقابا زائدا على كفرهم. وقال بعضهم وهو الصواب أن الخلاف له أثر دنيوي وليس فقط الأثر الأخروي، وذكروا منها زوجة المسلم إذا كانت ذمية فهي ليست مسلمة. إذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة فله أن يلزمها بالغسل، له أن يلزمها بالغسل، وله أن يمنعها مما حرمه الشرع. وأما إن قلنا إنهم غير مخاطبين فليس له ذلك. ومنها أيضا الظهار، لو ظاهر من زوجته الذمية ثم أراد العود هل يلزمه مثل ما يلزمه من المظاهرة من المرأة من الزوجة المسلمة؟ قالوا أيضا يمكن أن يبنى على هذا، يمكن أن يبنى على هذا. فإذا قلنا لأن الآية الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فقالوا نسائهم يعني المسلمات، الخطاب للمسلمين، فلا تدخل الذمية إلا إما بقياس أو بأن نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نتوقف هنا للصلاة ثم نعود إن شاء الله بعد. للتكليف مواضع منها الجهل والنسيان والإغراق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعوا عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. موانع التكليف هي التي يسميها علماء الحنفية بعوارض الأهلية، لأن العلماء لهم طريقتان في الكلام عن التكليف. بعضهم يتكلم عن التكليف وشروط التكليف وما الذي يخل بهذه الشروط، وبعضهم ما يذكر التكليف أصلا وإنما يذكر الأهلية، فيقول هل هذا أهل لأن يخاطب أو ليس أهلا، وإذا كان أهلا هل توفرت فيه أهلية الوجوب فقط أو أهلية الوجوب والأداء. فأهلية الوجوب تحصل بمجرد أن يولد الإنسان، يمكن أن تثبت له بعض الحقوق وتتعلق به بعض الواجبات منذ ولادته، فالطفل حينما يولد له حقوق ميراث وله حقوق نفقة، وإذا كان له مال ورثه من والده مثلا فيمكن أن تتعلق به حقوق أقاربه الفقراء، فيقال ينفق عليهم من مال هذا الصبي. وأما الأداء فيشترط له يعني شروطا زائدة، البلوغ والعقل وهي المسمى، لكن الجمهور ساروا على قضية التكليف ومن هو المكلف، ولهذا المصنف عبر رحمه الله وأحسن في التعبير حينما قال موانع التكليف، ولم يدخل في يعني شروط التكليف وما، وإنما قال ما هي الأمور التي تمنع من التكليف، وقال منها يعني أهمها من أهمها الجهل والنسيان والإكراه، وسيشير إشارات طفيفة إلى كل منها. نعم. الجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محاربا جاهلا بتكريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم بالصلاة جاهلا بتكريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسلم في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره في قضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. هذا محل خلاف بين العلماء، هل من ترك الواجب جاهلا به بوجوبه يلزم بالقضاء أو لا؟ فأكثرهم أوجبوا عليه القضاء، لأنهم يقولون يعني هو ما دام أسلم ودخل في الإسلام عليه أن يسأل ما هي الواجبات التي تجب على المسلم، فإذا قصر فيؤاخذ على هذا التقصير بأنه يطلب منه القضاء. فهناك من يقول نحن لا نؤثمه إذا كان جهله يعني ليس بتقصير منه، لكن إذا كان جهله بتقصير منه فيمكن تأثيمه، ويمكن أيضا أن يقال إنه عليه القضاء. والقرافي يعني عقد فصلا في الفرق، عقد فرقا بالفرق بين الجاهل والناس، وقال الناس يعذر لأنه يعني لأن النسيان يهجم على الإنسان من غير إرادته، أما الجهل فهو ناشئ عن تقصير من المكلف. ونقل عن الشافعي أيضا نصوصا تدل على ذلك، وأن العلم علمان، علم يعذر به فيه بعض الناس وهو علم الخاصة، وعلم العامة ما يعذر فيه أحد. تقول أنا ما دريت أن الصلاة تحتاج إلى وضوء، نقول ما تعود أعد الصلاة، توضأ وصل. فالقول بأنه معذور في كل شيء ليس على إطلاقه، بل يلزم الجاهل بأن يتعلم، إذا أراد أن يحج يلزم عليه أن يتعلم أحكام الحج، فلو خالف بعض الأحكام التي ما ينبغي لمثله أن يجهلها أو ليس من عادة مثله أن يجهلها يؤاخذ، ويقال عليك الإعادة إذا أمكن، وإذا لم يمكن الإعادة وفات الوقت فعليه جزاء ما ترك، عليه جزاء ما ترك بمقتضى قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. فإذا العذر الجهل ليس عذرا دائما، ولكن عذر في الأمور الدقيقة التي لا يدركها كل أحد، وعذر أيضا لمن دخل في الإسلام حديثا، وعذر لمن عاش في بادية بعيدة عن أهل العلم أو في بلد غير إسلامي، ف فيمكن أن يعذر فيه. أما من يعيش بين المسلمين ثم يقول أنا لا أعرف هذا ولا، وهي أمور مما يتعارف عليها الناس وشاعت معرفتها، فهذا لا يعذر فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. ولكن أيضا في الإكراه لابد أن نعرف أنه ليس كل ما قال عنه الناس إكراه يسمى إكراه، يعني ليس المرجع في هذا إلى مزاج الإنسان ويقول أنا والله مكره على ترك الصلاة، لأن رئيسي مثلا في الشركة يقول إذا خرجت سأغيبك نصف ساعة وأحسن عليك، أو لأنه يقول لو خرجت تصلي الظهر سوف تبقى بعد الموظفين نصف ساعة، هذا إكراه، هذا ليس بإكراه أبدا. ومن حقه أن يقول لك إذا كان اتفق معك على 8 ساعات أن تقضي الصلاة نصف الساعة الثانية، إلا إذا كان هناك نظام كما هو عندنا هنا والحمد لله نظام البلد ينص على أن وقت الصلاة لا تكليف فيه ولا عمل فيه، وأنه يعتبر بمثابة الإجازة للموظف. لكن إذا كان في بلد آخر فما نقول هذا إكراه، فليس بعض الناس يعني لأي سبب يقول أنا مكره، أنا أكرهت على أن أفعل كذا، أكرهت على أن أقدم رشوة، ليس بإكراه، يقول أنا أطلب إيصال تيار كهربائي إلى بيتي والشركة رفضت حتى أتي مثلا بشهادة إتمام بناء وأنا أكرهت على أن أدفع رشوة. إذا دققت تجد هو مقصر في شروط البناء ما أتمها ويسمي نفسه مكرها، أنت أتمم ما وجب عليك ثم بعد ذلك يعني أطلب، أما أن تقول أنا مكره وتفعل مثل هذه المحرمات وتدعي بالإكراه، فلا بد الإكراه يقول العلماء هو أن يكون التهديد بقتل أو قطع طرف أو سجن مدة طويلة أو ضرب مبرح أو ما يمكن أن يلحق بهذه الأمور من الأضرار، ويكون هذا التهديد ممن يستطيع تنفيذه ليس من كل أحد. تقول والله يهددني فلان أنه سيذهب إلى رئيسي في الشركة ويفصلني، هو لا يملك هذا، إنما يكون التهديد ممن يملك التنفيذ، فلا يتساهل في كل ما يعني لا في كل ما يسميه بعض الناس إكراها، فالإكراه هذا هو، إنما يعني يأتي خلاف في بعض الصور، تجد بعض هذه الصور بعضهم يسميها إكراها وبعضهم لا يسميها إكراها، وهذه مجالها واسع، لكن في أشياء متفق على أنها إكراه وفي أشياء متفق على أنها ليست بإكراه، يعني إذا ترتب على الأمر مثلا تأخيرك نصف ساعة في الدوام أو شيء يسير مثلا حسمية يسيرة جدا ما تؤثر عليك، هل تسمي هذا إكراها؟ ما يسمى إكراها إلا إذا كانت يعني الحسمية كثيرة يمكن أن تؤثر عليك في معيشتك في رزقك في كذا، أو بالفصل مثلا من العمل ممن يملك ذلك، فهذا يمكن يرقى إكراها. ثم أيضا ينظر إلى المكره عليه ما هو، فلكي نحدد أن هذا إكراه شرعا نعرف المكره والمكره ووسيلة الإكراه والأمر الذي أكرهك عليه، هو أكرهك على ماذا؟ هل هذا الفعل يعني ليست كل الأفعال سواء، فمثلا أكرهك على ترك سنة ليس كمن أكرهك على ترك واجب، فينظر إليها وفي يعني من خلالها يمكن أن يحدد المستفتى أو الفقيه ما الذي يسمى إكراها والذي لا يسمى إكراها. نعم. نعم يعني ولهذا العلماء يقولون يعني الاضطرار لا يبطل حق الغير، قاعدة عندهم فقهية، الاضطرار ما يبطل حق الغير. أنت تقول أنا مضطر لأن آكل من هذا المال أو من هذا الطعام وهو ليس لي، نقول كل اضطررت كل، لكن اعلم أنه لا يبطل حقه في أن ترد له مثله أو قيمته. جميع أفراده هذا الباب مهم جدا، باب العام والخاص، مثل أهمية باب الأمر والنهي، لأنه سيذكر لنا قواعد مثل القواعد السابقة، أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم وأن النهي يقتضي الفساد في بقيود معينة، وأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. هنا سيذكر قواعد أيضا هي قواعد للفهم في الكتاب والسنة، ولذلك لما عرف لنا العام سيذكر لنا الآن ما هي الصيغ التي تسمى عامة، بحيث أنني وأنا أقرأ في القرآن أو في السنة أقول هذا اللفظ عام، ما معناه؟ معناه أنه يعم كل الأفراد. فهو مثل مثلا إن الأبرار لفي نعيم، فيقول كل من هو بر وصدق عليه اسم البر في الدنيا هو منعم في الآخرة، وكل من صدق عليه اسم الفجور وإن الفجار لفي جحيم، كل من هو فاجر فهو في جحيم. طبعا هذا يمكن أن يستثنى منه العموم ويخصص ويقال مثلا إلا من عفى الله عنه، إلا من كان كذا. فأيضا ستأتي باب الخاص وكيف يخصص هذا العام، وأنه الظاهر بقاؤه على عموم لكنه قد يرد له مخصص. هذه أصولها، يعني أصولها وأهمها هذه السبع، وإلا فقد أوصلها بعض الفقهاء والأصوليين إلى 250 صيغة بالتشقيق والتفريع. نعم. أسماء الشرط كثيرة، وإنما مثل بمثالين تقريبا فقط من الشرط. نعم. أينما تولوا، يعني هنا عموم مكاني، أين، أين تعم في المكان، ومن تعم في العقلاء، من عمل من العقلاء عملا صالحا فلنفسه. نعم. يعني لا أحد غير الله يمكن أن يأتيكم. نعم. أين النكرة هنا؟ النكرة لفظ إله، ما من إله يعني لا يوجد إلى في هذا الكون كله إلا الله. نعم. النكرة أين هي؟ شيئا. نعم، لا تتركوا تشركوا به شيئا، لا حجر ولا مدر ولا مال ولا بنون ولا كبير ولا صغير. نعم. نعمة الله، نعمة مضاف والله مضاف إليه، نعمة الله يعني نعم الله الكثيرة تدخل فيها، كل نعمة من نعم الله بما فيها نعمة الإيمان والإسلام والحمد لله. نعم. هنا الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فالملائكة هنا عام، وكل تأكيد للعموم، وأجمعون تأكيد للمؤكد. نعم. فالملائكة هم الذين يعني قال الله لهم إني خالق بشرا من طين، فيقول وإن كان معهودا لكنه أفاد العموم، ولا بأس أن يكون يفيد العموم في المعهودي. وأنت إذا تكلم عن طلابك تقول اليوم حضر الطلاب، ليس طلاب المدرسة كلهم وإنما طلابك الخاصون بك. نعم. نعم. يعني ما حكم العام إذا جاء في الكتاب والسنة؟ هل نعمل به أو نتوقف حتى نتأكد من أنه لم يخصص؟ هذه محل يعني كلام عند العلماء، وسيذكر الشيخ هنا. نعم. نقف هنا قليلا، القاعدة صحيحة، لكن المقصود بالذي يعمل من هو؟ هل كل من بلغه حديث عام يقول أنا أعمل به في عمومه من غير أن يبحث عن الخاص؟ أما المجتهدون فنقول نعم، العالم الذي أحاط بنصوص الشريعة فإذا بلغه اللفظ العام ولا يعرف له مخصصا فيعمل به ويفتي غيره به. أما المتعلم أو العامي الذي عرف شيئا من العلم فلا نقول له أنت مطلق اليد في أنك تعمل بكل ما رأيته من عام في الكتاب أو السنة دون أن تسأل أو دون أن تراجع. هذا إذا عدم من يسأله يمكن أن نقول له ذلك، نقول إذا سد عليك باب السؤال وأنت تذكرت حديثا عاما فعملت به لعل هذا يكون عذرا لك. أما إذا كنت بإمكانك أن ترجع إلى أهل العلم أو تراجع كتب العلم فلا يجوز لك أن تعمل بالعام دون بحث عن ما يخصصه، لأنه لا يكون مرادا لله إلا إذا خلى عن المخصص. إذا كان ما يكون العام مرادا لله إلا بعد خلوه عن المخصص، لأن ما أخرجه الدليل ليس مرادا لله جل وعلا. ومن هنا أتي الكثير من الجهال الذين حفظوا بعض الأحاديث ويعني انطووا على أنفسهم وأصبحوا يفقه بعضهم بعضا ولا يخرجون، لا يلتقون بأهل العلم ولا يسألون أهل الذكر كما أمرهم الله. فالله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا وقعوا في مثل هذه الأمور فقرأوا حديثا فقالوا وجدنا حديثا صحيحا يدل على مشروعية هذا العمل الذي نحن نفعله، فيطلقون لأنفسهم العنان. فالقول بهنا يجب العمل به هذا لمن هو من محيط بأدلة الشرع، يعرف إذا كان هذا العام خص أو لم يخص. وكذلك للمعذور الذي لا حيلة له إلا أن يتذكر ما عرفه من عموم الأحاديث أو عموم آيات الكتاب الكريم. والعلماء يذكرون خلافا كبيرا، هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص أو لا يعمل به، ويتعلقون بكلمة للشافعي، والشافعي يتكلم عن المجتهدين، الشافعي يقول يجب العمل بالعام حتى يرد المخصص لأن الأصل بقاء على عمومه. لكن هذا الأصل في حق من؟ في حق من أحاط بالأدلة لكن خفي عليه دليل أو دليلان. أما الذي لا يعرف شيئا من العلم وإنما قرأ جزءا من أحاديث صحيح البخاري ثم قال أنا وجدت حديثا فأقف عنده، طيب الحديث هذا هل تعلم أنه منسوخ أو باقي؟ هل تعلم أنه مخصص أو غير مخصص؟ اقرأ على الأقل شرحه، لو قرأ شروحه عرف إذا كان هناك أحاديث أخرى تخصصه أو تقيده أو لا يوجد. فالقول ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في عصرنا الحاضر ينبغي أن نقول إنه أجمع، في عصره هو يقول في عصرنا ينبغي أن نقول لا يجوز لأحد أن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، لأن الجهل بنصوص الشرع فشى في الناس. فيجب أن نوقف هذا ونقول، ولأن أكثر الموجودين يقولون في عصرنا تخفى عليهم الأدلة ولم يحيطوا بها، أما في من أحاط بالأدلة فهو الذي نقول له تعمل بالعام حتى يثبت عندك المخصص، لأن البحث عنده سبق هو أن بحث وعرف ما يمر حديث إلا ويعرف إن كان يعني صحيحا أو ليس بصحيح، وإذا كان ليس بصحيح فيستطيع أن يعني يرجع إلى أو كان لا يعلم هل هو صحيح أو لا، يستطيع أن يرجع ويعرف صحته من عدمها. فلا يؤخذ هذا الكلام على عواهنه وينطلق صغار الطلاب ويقولون نحن معنا حديث ويأخذون بحديث واحد ويتركون 1000 حديث أو آية ويتركون 100 آية. نعم، لابد من ضم الآيات والأحاديث كلها بعضها إلى بعض، أدلة الشرع ينظر إليها جملة واحدة. نعم. يعني بعض العلماء قال الأحاديث الواردة في أسباب ينبغي أن تقصر على مكانها وعلى سببها حتى وإن جاءت بلفظ عام، وهؤلاء قلة، الأكثر قالوا نحن نحملها على العموم ولا نقصرها على سببها. والمقصود سببها ليس هو صورة السبب بعينها كما توهم بعضهم يتوهم أنه إذا قيل إن بعض العلماء قالوا العام يقصر على سببه أنه يقول مثلا آية الظهار وردت في من؟ في خولة مثلا، إذن فقط هي لخولة، ما قال بهذا أحد من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما في أحد يقول بهذا، لا نقول العلماء غير ما يقول، يقصدون بالسبب يعني صورة السبب وليس عين السب، إلا إذا قال خصوصية مثلا. إذا قال مثلا مثل أبي بردة قال تجزئك ولا تجزي أحدا بعدك، هذا خصه. نعم. تلاحظون أنه خصه بصورة السبب، ولم يقل هذا حديث خاص بذلك الصحابي الذي مات من زمن طويل ولم يعد، وإلا لما بقي لدينا أكثر الأحكام، لأن كثير من الأحكام جاءت على أسباب وقائع وحوادث. نعم. يعني المخصص قد يطلق عليه أنه على دليل التخصيص. نعم. وهو منقسم إلى متصل ومنفصل، وهذا مذهب الجمهور. وأما الحنفية فيقولون المتصل لا نسميه تخصيصا. نعم. يعني بالمثال يتضح، المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، لو أخذته من السياق ما يفيد معنى، مثل إلا الاستثناء. إلا يعني أخوات إلا معروفة عند أهل النحو، إلا وحاشا وعدا لكن كلها يعني مما يستثنى بها. نعم. مع أن التخصيص بالشرط أيضا هو تخصيص بمتصل، لكن له هو نوع مستقل. نعم. لا يفصل. يعني هذا اتصال حكمي. نعم. لا. هذا محل خلاف بين العلماء، يعني هل بعضهم يقول المتصل حكما هو ما كان في المجلس، ما كان في المجلس والكلام متصل فيعد استثناء، وما كان بعد انتهاء المجلس أو كان في المجلس لكن الكلام انقطع في هذه المسألة وانتقلوا إلى موضوع آخر فهذا غير متصل. نعم. يعني الأرجح أنه إذا كان الكلام متصلا والمجلس واحدا أنه يعتبر كالمتصل حكما. نعم. فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لك صحة استثناء ليستثنى 10 قروش كلها، وقيل لا يشرع ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان في السنة أكثر من نصف من النصف فلا يلزمه في مثال الأقوال إلا 4. أما إن استثنى كله فلا يصح على القولين، فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته 10 قروش. وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح، من عدد واضح مثل هذا، يعني يقول له علي 1000 إلا 1000 نقول هذا إلغاء للكلام، والظاهر أنه ما قال هذا إلا ندما على هذا الاعتراف ويريد أن يسحب اعترافه فلا يصح. لكن لو استثنى النصف أو أكثر من النصف هل يصح أو لا؟ الصواب صحته مثل ما قال الشيخ هنا، لأن الناس ما يعرفون اللغة العربية، وحجة من قال إنه لا يستثنى إلا القليل ويبقى الكثير وجعل هذا شرطا في صحة الاستثناء، حجتهم لغة العرب، يقولون هذا لا يسمى استثناء عند العرب، ولكن الناس أكثرهم لا يعرف مقتضيات اللغة، ولا يعاقب على عدم معرفته مقتضى اللغة بأنه تطلق زوجاته مثلا إذا كان عنده 4 وقال هن طوالق إلا 3 نقول تطلق 4، يعني هذا عقاب أشد مما هو يعني ما يستحق. اللي يخطئ في اللغة العربية يعني الأستاذ يضرب حصاتين، أو أما أنه يعني يطلق زوجاتها ويضيع عليه ماله هذا ما هو مألوف في الشرع. فالصواب مثل ما قال الشيخ أنه يقبل، وبخاصة ممن يغلب على الظن أنه لا يعرف مدلولات اللغة وهو أكثر الناس الحقيقة. نعم. الاستثناء من الصفة، يقول إذا كان حكم على صفة ثم استثنى منها صفة أخرى فتبين أن الصفة المستثناة أكثر من الباقي، أو كل الموجودين هم من الصفة المستثنى. يعني لو قال أنا سأدفع لكل من في المسجد، لكل واحد في المسجد مثلا 100 ريال إلا مثلا من لم يلبس عمامة، فوجدوا كلهم ما يلبسون عمائم، يعني دخلوا في الاستثناء، فما يدفع شيئا. أو قال إلا من لبس عمامة، فوجدهم كلهم يلبسون عمام، أو نصفهم أو أكثرهم أو أغلبهم، فمثل هذا غير داخل يقول الشيخ، مع أنهم في المحاججة يدخلونه ويحتجون بهذه الآيات على جواز الاستثناء الأكثر. نعم. إن تابوا، فالشرط هنا متقدم. الشرط هنا متأخر، كاتبوهم إن علمتم فيهم خير. نعم. يعني يدلك على أن مراد الأصوليين بالتخصيص بالصفة ليس الصفة التي هي النعت عند النحاة فقط، بل يشمل النعت والحال والظرف والجار والمجرور والتمييز، كلها عندهم صفات تصلح مقيدة أو مخصصة. نعم. من استطاع، هذا بدل من الناس، الناس لله على الناس حج البيت، ثم قال من استطاع، هذا بدل بعض من كل يسميه النحاة. أي متعمدا هنا حال وهي مخصصة لمن، لو قلت من يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم عمت كل من قتل حتى وإن كان القتل خطأ، لكن لما قلت لما قال الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا صار الجزاء بجهنم والخلود فيها خاصا بمن قتل متعمدا وخرج من قتل خطأ، فهذا هو وجه التخصيص. نعم. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن بيت عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. ولهذا يعني ما تقول ما الدليل على أنها بقيت؟ لأن الله تعالى قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فإذا المساكن كانت باقية. نعم. نعم. ما يترتب عليه فائدة كبير فائدة، لأنه حتى المخصوص بدليل مستقل من نص أو غيره قالوا هو أصلا غير مراد، لأنه لو كان مرادا لكان هذا المخصص ناسخا لما يقابله ولا يسمونه مخصصا. فعندنا كتاب وسنة يخصص كل منهما بمثله وبالإجماع والقياس. نعم. بمثلهما. نعم. واضح هذا الأول في المطلقات عموما، ثم استثنى من طلقت قبل المساس بها قبل الدخول فإنها لا عدة لها. نعم. ومثال تخصيص الكتاب والسنة آيات المواريث كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين ولكم هنا عام، وهو من إضافة من الجمع المضاف إلى معرفة عام، ثم خص منهم من الأولاد. فلو كان الولد كافرا أو والأب مسلما ما ورثه. نعم. مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال إن بعض العلماء قال هذا مخصوص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، وهذا هذه 40 من أين أتت؟ من القياس على الأمة، من القياس على الأمة، لكن يمكن أن يمثل له بمثال آخر وهو الإجماع على أن المراد بقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، لولا الإجماع لقلنا أي أخ أو أخت حتى وإن كان أخ لأب أو أخ شقيق، لكن الإجماع قام على أن المراد بالأخ هنا والأخت هو الأخ لأم والأخت لأم فقط، وأيضا يعني ما يدخل فيهم الأخ من الرضاعة أو الأخت من الرضاعة. نعم. فهذا إجماع يخص به، هي أخت وهو أخ، لكنه أخ من أب أو أخ شقيق، وميراثه سيأتي في آية مستقلة. نعم. يعني خص بأنه يخرج منه أهل الكتاب، الذين أوتوا الكتاب يخرجون من عموم الحديث السابق. نعم. نعم. المقصود بالحقيقة هنا الحقيقة الذهنية التي تتصورها في ذهنك عندما تسمع الكلمة، عندما تسمع كلمة مؤمن أو نحوها أو إنسان تتصور شيئا في ذهنك. فدلالة المطلق هو ما دل على الحقيقة المجردة من غير أوصاف. أنت لما تسمع كلمة إنسان تتصور شيئا في ذهنك، ما غير مقيد بكونه مسلما أو مؤمنا أو كافرا، غير مقيد بكونه أبيض أو أسمر، غير مقيد بكونه طويلا أو قصيرا، صحيحا أو مريضا. فهذا معنى ما دل على الحقيقة بلا قيد. ولهذا مثلوه بالأمر بتحرير رقبة، والرقبة هنا مطلقة ما قيدت، لا قال ذكر ولا أنثى، ولا قال مؤمنة ولا غير مؤمنة، ولا قال طويلة ولا قصيرة، مريضة صحيحة، غالية الثمن قليلة الثمن. ومثله فعدة من أيام أخر، أيام، ما قال في شهر شوال أو في شهر كذا أو قريب، وإنما ولا قال في بحر الستة الأشهر الأولى مثلا، وإنما قال من أيام أخر. فهذا هو المطلق. والمطلق والعام فيه تقارب بينهما كبير، ولهذا يقولون أحكام المطلق تؤخذ من العام، لكنهم يقولون في المطلق أنه يقيد، ما يقولون يخصص، وفي العام يقولون مخصوص أو يخصص بكذا. والسبب في التقارب أن كل منهما له عموم، فيه نوع عموم، لكن عموم العام شمولي يشمل كل الأفراد، وعموم المطلق يقولون بدلي، يسميه بعضهم عموم الصلاحية. فلما قال فتحرير رقبة، قالوا بعض المتقدمين يقولون عام، ما يفرقون بين العام والمطلق، يعني يمكن إلى القرن الرابع أو الخامس تجد عندهم إطلاق المطلق على العام والعام على المطلق، ما عندهم أي إشكال في هذا، ولكنهم يعرفون الفرق الحكمي في التطبيق. فرقبة يقولون هي فيها عموم من جهة أنك مخير في الرقاب كلها أن تختار ما تعتقه، ففيها عموم بدلي أو عموم صلاحية، لكن العام الحقيقي هو لابد أن يستغرق الأفراد. لو قال بعتك عبيدي فكل ما تملك من عبيد، لو قال بعتك كتبي أو وقفت كتبي. طبعا التمثيل بالعبيد ينتقدونه كثيرا، لكن هو دارج كثيرا في كتب الفقه القديم لأنها ألفت في يعني عصور مضت أو تبعتها في عصور انحطاط، لكنهم بقوا عليها على التمثيل بنفس الأمثلة. لو قلت مثلا وقفت كتبي، فهذا يشمل كل الكتب، لكن لو أخبرت وقلت أنا أوقفت كتبا فهي أقل الجمع يكفي فيها كتب وليست كل الكتب. نعم. يعني في الآية الأخرى آية النساء فتحرير رقبة مؤمنة قيدت بالإيمان، لكن هنا نقطة ينبغي أن نعرفها، وهي أن الإطلاق والتقييد أمر نسبي، فقد يكون مقيدا من جهة ولكنه مطلق من جهة أخرى. فالآية هذه سماها مقيدة، نعم مقيدة بالإيمان، الرقبة هنا مقيدة بالإيمان، لكن من حيث الجنس ذكر أو أنثى هل هي مطلقة أو مقيدة؟ باقية على إطلاقها. من حيث السن باقية على إطلاقها. من حيث القيمة باقية على إطلاقها. فالإطلاق والتقييد نسبي، كذلك العموم والخصوص نسبي، العموم والخصوص نسبي، فقد يكون عاما بالنسبة لما تحته وخاصا بالنسبة إلى ما فوقه. ولهذا يقولون الإنسان عام بالنسبة لما تحت من الأجناس فيعم الذكر والأنثى، وخاص بالنسبة للحيوان، فالحيوان يشمل الإنسان وغيره، والحيوان عام وخاص أيضا، خاص بالنسبة للنامي، النامي يشمل النبات والحيوان كل ما ينمو، فهو عموم وخصوص نسبي، كذلك هنا إطلاق وتقييد نسبي. يقال في المطلق هنا ما قلناه في العام، يعمل به من له أحقية الفتوى والاجتهاد، أما العامي ففرضه الرجوع إلى أهل العلم، إلا إذا انسد عليه هذا الباب فله عذر في أن يتعلق بمطلق حديث أو مطلق آية، كما فعل عمار لما تمرغ. نعم. هذا في تعارض المطلق والمقيد، لما يعني لما يأتي اللفظ مرة مطلقا ومرة مقيدا، مرة في مطلقا ومرة مقيدا، وهو شيء واحد أو موضع واحد محكوم عليه، ونص المحكوم عليه واحد أو الحكم متحد، والسبب سواء اختلف أو لم يختلف، فله أربع صور، الشيخ أظنه أجملها في ثلاث صور. قال إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، إن اتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد. ما معنى يحمل المطلق على المقيد؟ يعني يفسر المطلق بأن المراد به هذا المقيد، فتفسر الرقبة بأن المراد بها المؤمن، الرقبة المؤمن، ولا يجزي رقبة كافر. نعم، وهذا على رأي الجمهور، وهناك من يقول كل منهما يبقى، ففي الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، قال الحنفية يجوز أن يحرر رقبة مسلمة ولا كافر أو كافر ما اشترط. وفي القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، قالوا ما يجزي إلا المؤمنة. نعم. نعم. إذن الشيخ ربط الحكم الحمل بأن يكون الحكم واحدا، وهذا يشمل ما إذا كان الحكم واحدا والسبب واحدا، أو كان الحكم واحدا والسبب مختلفا. وأما إذا اتحد السبب واختلف الحكم أو اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد عنده، وهذا هو الأظهر أيضا وهو الراجح. ولا الصور هي أربع: اتحاد الحكم والسبب في الموضعين، ويقولون هذا مثل النهي عن الدم، عن أكل الدم، وفي آية، وفي في ورود الدم مرة مطلقا ومرة أخرى مقيدا بالمسفوح أو دما مسفوحا، فقالوا نحمل المطلق على المقيد. حرمت عليكم الميتة والدم، هذا الدم يقولون المحرم هو الدم المسفوح، أما الدم المختلط باللحم فهذا ليس بمحرم، ولهذا ما في الذبيحة من دم ليس حراما، وإنما المحرم هو الدم المسفوح عند الذكاء. هذا يقول بعضهم يجعله مثالا لما اتحد فيه الحكم والسبب، وإن كان هذا التمثيل بهذا قد يقال إن لفظ الدم هنا من باب العام وليس من باب المطلق، من باب العام وليس من باب المطلق. مثل بعضهم بالشهادة أيضا، قال وأشهدوا إذا تبايعتم، ولم يشترط في الشاهد أن يكون عدلا ولا أن يكون رجلا، ثم في يعني نصوص أخرى جاء اشتراط العدالة في الشهود، واتفقوا على ذلك، اتفقوا على أن هذا المطلق يحمل على المقيد، أنه حيث أمر بالإشهاد فالمقصود إشهاد العدل. وأما إذا اتحد السبب، وإذا اتحد الحكم والسبب، هذا اتحد الحكم والسبب مختلف، فالمثال المذكور هنا السبب مختلف هنا، أحدهما في الظهار والآخر قتل. إذا اتحد إذا اختلف الحكم سواء اتحد السبب أو لم يتحد فالصورتان مردودة، الصورتان مردودة. لكن قال بعضهم بأنه إذا اتحد السبب يمكن أن نقول باتحاد الحكم، إذا كان السبب المحل واحدا يمكن أن نقول باتحاد الحكم، وإن كان يعني وإن كان الحكم مختلفا. السبب مثلا الظهار، سبب الظهار، الظهار قال فيه فتحرير رقبة مؤمنة، ثم من لم يجد الرقبة ما حكمه؟ ها، قال صيام شهرين متتابعين، متتابعين، فهنا قيد الصوم بالتتابع، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هل قال لابد أن تطعمهم متتابعا في آن واحد أو أطلق؟ أطلق. فبعضهم يقول أيضا لابد أن تطعمهم في آن واحد، كما اشترط التتابع في الصوم نشترط التتابع في الإطعام، لأن السبب واحد، مع أنه يعني الجمهور يقولون يمكن يطعم 10 الآن و10 بعد يوم و10 إلى أن يكمل 60. نعم. لا، إذا اختلف الحكم والسبب ما في خلاف في أنه لا إلحاق. إذا اختلف الحكم والسبب لا إلحاق. نعم. نعم. المظهر والموضح. نعم. لاحظوا كلام الشيخ ما يفهم المراد منه، إما بأصل وضعه منذ أن يتكلم به يفهم المراد منه، أو يفهم بعد التبيين فيكون مبينا فيما بعد، يعني كان مجملا ثم بين. فالمجمل إذا بين ما عاد يبقى مجملا، وإنما يكون مبينا. ولهذا اتفق العلماء أنه لم يبقى في نصوص الكتاب والسنة مجمل لم يبين مما يتعلق به تكليف وعمل. ما يتعلق به تكليف ما بقي مجمل لم يبين، لكن الذي لا يتعلق به تكليف كثير في القرآن مجمل ولا يحتاج إلى بيان. نعم. نعم. طبعا هذا التقسيم الظاهر والمؤول والمجمل والمبين هذا من حيث يعني دلالة وضوح الدلالة وعدم وضوحها، أما العام والخاص هذا من حيث شمول الدلالة وعدم شمولها وخصوصها يعني. وهنا يعني التقسيم في اللفظ إلى ظاهر ومؤول وسبقه المجمل والمبين، هذا يذكره العلماء في تقسيم واضح الدلالة، يقولون اللفظ إما واضح الدلالة أو خفي الدلالة. فواضح الدلالة ما هو؟ قال هو إما نص وإما ظاهر، وخفي الدلالة هو إما مجمل وإما متشابه. أما المؤول فهو يعني قسيم للظاهر من جهة حمل اللفظ عليه إذا قام دليله. نعم. له شرطان، التأويل الصحيح له شرطان عند العلماء. الشرط الأول أن يحتمله اللفظ، أن يحتمله اللفظ في لغة العرب وأساليبهم في التعبير. والشرط الثاني أن يقوم عليه دليل صحيح ليتم صرفه عن ظاهره إلى المعنى البعيد. إذن هو عرف المؤول لكن لم يعرف التأويل، عرف المؤول ولم يعرف التأويل. فالتأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقتضي ذلك. فإذا توافر فيه هذان الشرطان، أن اللفظ يحتمله لغة وأن قد قام دليله، فهو تأويل صحيح. وإذا اختل فيه أحد هذين الشرطين فإنه باطل. فمجرد احتمال اللفظ له غير كافي لأن نحمله عليه إذا كان لم يقم عليه دليل. كذلك إذا كان فيه أدلة يستدل بها خارجية، طبعا قد تتعارض مع هذا الدليل لكنها يمكن الجمع بينها وبينه، لا يجوز أن نحمله على لفظ لا يعني لا يقره عليه العرب ولا ليس من لغتهم. نعم. قال نعم. النسخ وضعه هنا لأنه بعد يعني أن تكلم عن دلالات الألفاظ ناسب أن يقدمه هنا، ولكن هناك من العلماء من يعني يذكره متأخرا بعد الكلام عن الكتاب والسنة يذكره متأخرا. نعم. نعم، كذلك يعني عدم العمل بالدليل لعدم تحقق مناط الحكم ما يعد نسخا. فعمر لما أوقف حد السرقة عام المجاعة ما يقال عمر نسخ القرآن أو فعل عمر نسخ القرآن، قال الناس في مجاعة والغالب على من يسرق منهم أنه مضطر، وبالاتفاق بإجماع المسلمين أن المضطر ما يجب عليه القطع، فأوقفه عملا بالأغلب، وكذلك إيقافه لنصيب المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم الرسول وأعطاهم أبو بكر في العام الأول ثم عادوا في العام التالي فمنعهم. نعم. قد يكون الحكم أصلح. نعم. أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال وأصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها، أولا قوله تعالى: ما نسخ آية أن نرسلها نأتي بخير منها أم مثلها. ثانيا قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. وقوله: فالآن بشرها، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: يعني في مسألة النسخ والناس بين مفرط ومفرط، يعني بعضهم أفرط في عد يمكن ربع آيات القرآن يقول هذه منسوخة، وهذا أيضا خطأ يعني. وبعضهم أنكر وقال ما فيه نسخ أصلا، وإنما كل الآيات محكمة وباقية، وحاول أن يعني يتأول بعض الآيات وينزلها على حال، والآيات الأخرى ينزلها على حال أخرى. والصواب هو الاعتدال، أن نقول هو أصلا جائز وواقع في الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من غير خلاف بين الناس أنه كان يصلي إلى جهة بيت المقدس ثم انتسخت، وما أصبح الذي يصلي الآن إذا جهت بيت المقدس ما تصح صلاته إذا كانت جهة بيت المقدس معاكسة لجهة الكعبة. فمثل هذا يعني لا تأويل له إلا أن يقال هو نسخ. الذين أنكروا يعني يقول هذا معناه أنه بدا لله ما لم يكن يعلمه من قبل، وهذا خطأ كبير. يعني هو يعلم أنه شرع هذا الحكم ويعلم أنه سينسخه فيما بعد، والذي لا يعلم هو عامة الناس. نعم. يعني الخبر ما ينسخ، لكن بعض الناس قد يفهم من هذا أنه إذا أي خبر ما يمكن أن ينسخ معناه. لا، فيها أخبار بمعنى الأمر أو النهي، هذه قابلة للنسخ كما سيبين الشيخ. نعم. والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يتبع نسخه، كقوله تعالى: ثانيا الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف. يعني القيم المجردة التي في كل عقل وفي كل ملة هي قيمة محترمة مأمور بها، هذه يتفق عليها كل الناس، هذه لا يتصور فيها أن تنسخ. نعم. وهذا مهم جدا، لأن الذين أكثروا من دعوى النسخ ما طبقوا هذا الشرط مع إمكان الجمع. نعم. طبعا هم يجيزون تخصيص المتواتر بالآحاد وبالقياس، ولكنهم لا يجيزون نسخه رفعه بالكلية بالآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد، وهو الأمر كما قال الشيخ في أن هذا هو مذهب الجمهور. أما في القرآن فيعني يكادون يتفقون على أنه لا ينسخ بخبر الواحد، لا ينسخ بخبر واحد ظني إلا إذا بلغ إلى درجة التواتر المعنوي وكان قطعيا، حينئذ فإنه يمكن أن يقال بذلك. لكنهم لما لم يجدوا من القرآن ما نسخ بخبر واحد، بخبر واحد أو بالسنة التي ثبتت بخبر واحد، منعوا منه. الشافعي يمنع من أن ينسخ القرآن بالسنة أو تنسخ السنة بالقرآن، يقول لا يتناسخان، لابد من اتحاد جنس الدليل، القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة، لكن لا نقول القرآن ينسخ السنة. وعند التأمل في كلامه تبين أنه يعني قال هذا لمواجهة يعني من كان يقارعهم من علماء الكلام الذين يعني يزعمون أن العمومات القرآن ترفع الأحاديث الصحيحة، مع أنها عمومات والعام دلالته ظنية، والحديث وإن كان ظني الثبوت لكنه قد يكون قطعي الدلالة. نعم. Thank you. هذا ذكره الشيخ لئلا يقال يعني لماذا تبقى التلاوة ما دام أن الحكم قد نسخ. فقال فيه فائدتان: أولا بقاء ثواب التلاوة التي تكون بحسب عدد الحروف، والثاني تذكير الأمة بأن الله قد خفف عنهم وهون عليهم، وهذا يوجب عليهم الشكر. نعم. طبعا ما نسخ لفظه لم يعد قرآنا، ولم يعد له حرمة القرآن ولا ثواب القرآن. ما حكم ما نسخ لفظه سواء بقي حكمه أو لم يبقى، فما قيل من أنه كان قرآنا لا يحق لأحد أن يقرأ به في الصلاة، ولا يحق ولا يطلب الثواب به بقراءته، وإنما يعني هو قد رفع. نعم. ولهذا أنكره جمهور العلماء، قالوا القرآن لا ينسخ بالسنة مطلقا. نعم. قد يقال طيب ماذا يقول الشافعي في هذه؟ هذه متفق عليها أن القبلة كانت بالسنة إلى بيت المقدس ثم حولت بنص القرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الشافعي يقول الناسخ هو فعل الرسول، فعله نسخ فعله، فعله توجهه لبيت المقدس هذا الأول، فعله الثاني توجهه إلى الكعبة. نعم. نعم. يبوب الأصوليون للخبر ويعرفون الخبر تعريفا عاما، ثم يذكرون بعده أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقسمون الأخبار باعتبارات متعددة، والمصنف رحمه الله سار على الطريقة نفسها. نعم. نعم. هو تعريف السنة، هذا تعريف الخبر هنا هو تعريف السنة. وقد يكون له صفة مطلوبة كالأتي باليمين، قال جمهور العلماء أو منهي عنها كالأتي بالشمال. هذا مهم جدا تقسيم الأفعال، ولهذا المصنف اعتنى به. أما القول فلا كلام في الاحتجاج به، وأما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام المجرد عن القول يعني الذي لم يصحبه قول، فهذا هو الذي جرى التقسيم له، وقد اهتم به العلماء قديما وحديثا، فألف أبو شامة في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام مؤلفا، وكتب كل الأصوليين تقريبا يكتبون في أفعال الرسول متى تكون تشريعا عاما ومتى تكون خاصة به، وأيضا كتب القرافي كتابا مهما سماها الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، فقال فيه أنه إن تصرفات الرسول وعمله أحيانا يكون بمقتضى كونه نبيا ورسولا مرسلا فيتكون تبليغا، وأحيانا بمقتضى كونه رئيس الدولة أو ولي الأمر أو إمام المسلمين، وأحيانا بمقتضى كونه قاضيا، وأحيانا بمقتضى كونه قائدا للجيش، فهذه كلها مناصب راجعة للرسول صلى الله عليه وسلم في عصره. وهذا طبعا لا يخص الأفعال، وإنما في الأفعال وفي الأقوال وفي جميع التصرفات، فمنه نشأ يعني الكلام في كيف يمكن أن نقول حينما يأمر الرسول بشيء هل نعتبره أمرا أمر تبليغ لكونه رسولا، أو نقول هو أمر به لكونه إمام المسلمين، ويكون هذا من عمل الأئمة لا من عمل عامة الناس، أو من عمل القضاة لا من عمل عامة الناس، فهذا يحتاج إلى يعني تأمل، وليس هذا موضعه. الشيخ هنا اعتنى بالأفعال المجردة فقسمها تقريبا إلى 5 أقسام، سيذكرها ونقف مع كل قسم. نعم. إذن الأول ما كان بمقتضى الجبلة، يعني كونه كان يحب مثلا أكل الخيار أو القثاء بالتمر، كونه كان يحب نوعا من الطعام، يحب نوعا من اللباس، يقول هذا بمقتضى جبلته وطبيعته، فهذا لا حكم له في ذاته، ولكنه قد يأمر به في موضع آخر أو ينهى عنه فيما بعد. نعم. إذا نهى عنه فمعناه أنه أصبح خاصا به أو نسخ، كما نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها، وقد رآه ابن عمر يستدبر الكعبة ويستقبل بيت المقدس، فقال فقد اختلف العلماء فيه بعد ذلك، هل هذا نسخ أو أن الاستقبال خاص به، أو أن الاستقبال والاستدبار منهي عنه في الفضاء أما في البنيان فلا ينهى عنه، وهذا أرجح الأقوال. نعم. هذا يدخل في الأول الحقيقة، هذا عند الأكثر العلماء يجعلونه قسما واحدا. نعم. هذا أيضا واضح، ما كان خاصا به وقام الدليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم به، كان نكاح أكثر من 4 دفعة واحدة، وكوجوب بعض الواجبات عليه اختص به هو صلى الله عليه وسلم، وعرفت الخصوصية من أنه لم يأمر الناس بها، وقد أمره الله بقوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فقال قيام الليل كان واجبا عليه، ولم يأمر الأمة أمر إيجاب به، وإنما قال للرجل الذي عد عليه 5 صلوات وقال لا أزيد عليها، قال أفلح إن صدق. نعم. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه لاحظوا هنا وقفوا هنا قليلا، هذا قد يكون مشكلا. ما فعله تعبدا، هي الأعمال السابقة قد يكون بعضها فعله أيضا في شيء من التعبد، لكن هنا مخصوص، يعني ما كان تعبدا ولم يصحبه أمر. كل الكلام هنا استحضروا معنا أنه فعل مجرد ما أمر الناس به، فعل فعلا ظهر أنه للتعبد، مثل الاعتكاف، اعتكف ولكن ما أمر الناس بالاعتكاف، ولم يثبت عنه أنه أمرهم بأن يعتكفوا، لا أمر إجاب ولا أمر ندب. ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ. ما معنى واجب عليه حتى يحصل البلاغ؟ لوجوب التبليغ عليه، لأنه هو يجب عليه التبليغ، تبليغ الواجبات فقط أو يبلغنا حتى المستحبات والمندوبات والمكروهات، يبلغ كل شيء. فإذا لم يبلغ بالقول وجب أن يبلغ بالفعل، فيقول هو واجب عليه، ليس المقصود واجب عليه أن يستمر عليه طوال عمره، لكن يجب عليه أن يفعله ولو مرة يحصل بها البلاغ، لأنه هو مأمور بالبلاغ، فهو إما أن يبلغ بالقول أو بالفعل. حتى المندوبات لا بد أن يبلغنا أنها مندوبة، أحيانا يبلغ بقوله يحث عليها، كما حث على صيام يوم وإفطار يوم وهو لم يفعل هذا، لم يواظب على صيام يوم وإفطار يوم، وأحيانا يكون بالفعل. فإذا كان الكلام فيما فعله فقط ولم يقله ولم يأمر به، فنقول هو واجب عليه، هذا الفعل الذي فعله واجب عليه، لكن ليس واجب عليه أن يستمر عليه طول حياته، لأنه يجب عليه التبليغ، والفرض أنه لم يبلغ بالقول، إذن هذا الذي فعله بلاغ بالفعل. نعم. أيضا هذا واضح هنا أنه ما كان بيانا لمجمل، هو مطالب من ربه ببيان المجمل، فإن بينه القول خرج عن الكلام هنا، هنا الكلام في الفعل المجرد، فإذا لم يبين بالقول وكان فعله بيانا والبيان واجب عليه، إذن هذا واجب عليه، وأما نحن فينظر إلى أصل المبين، إن كان المبين واجبا فيكون هذا البيان واجبا، وإن كان مندوبا فيكون مندوبا. هذا مثال للتقرير، لما هنا قال القول الفعل، هنا التقرير. نعم. على لماذا قيل إنه إقراره يكون دليلا على الجواز؟ لأنه لا يجوز له السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا ترك البيان عند قيام الحاجة له، فهذا يخل برسالته. نعم. إنما كانوا يلعبون بالحراب لا بأي شيء يعني يخل بحرمة المسجد أو يسبب نجاسة له أو يمارس فعلا محرما فيه من موسيقى أو نحوها، فهو أقرهم للعب بالحراب وهو يعني من باب إظهار القوة. نعم نعم نعم التقرير هو نوع من الفعل، التقرير نوع من الفعل، يعني يرجع إلى الفعل، يقول هو جزء من أجزاء الفعل، بعضهم حتى ما يذكر التقرير يقول هو داخل في الفعل، لكن التقرير منفصل الحقيقة في الظاهر، لأنه إقرار لما فعله الآخر أو لما فعله المسلمون، وله شروط قيود لأنها تختلف عن الفعل، من جهة أنه لا بد أن يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول أقره، إذا لم يعلم به ما يكون إقرارا منه، وإن كان يعني بعض الصحابة استدل بما لم يعلم، بما يعني لم يثبت أنه فعل أمامه لكنه من عادته أن يعلمه، واستدل بإقرار الله له، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا. نعم. طبعا هذا إذا فشى ما وقع في عهده وفشى نقول إنه إما إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم أو إقرار من الله جل وعلا، أما ما يفعله واحد في خاصة نفسه وفي بيته فليس له أن يحتج به ويقول أنا كنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل كذا ولا ينكر علي، وحتى لو قال صحابي أنا كنت أفعل في كذا أو روي عنه فيما بعد في بيتي كذا ولم ينكر علي، ما يعد هذا حجة على الصحيح، إنما الذي يفشو وينتشر ويكثر هو الذي يقال عنه إنه إقرار من الله أو إقرار من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزم بإقرار الله لهم عليه، قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل ونقوم ينزل متفق عليه، زاد مسلم قال سفيان كان شيئا ينهى عنه لنهانا القرآن، ينهى عنه ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا. طبعا هذان القسمان لا يتعلق بهما حكم، فلهذا لا يذكرونهما الأصوليون ضمن السنة، فزيادة أو وصف هذه يذكرها المحدثون إذا عرفوا السنة أو عرفوا أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنها لا يتعلق بها حكم لا يذكرها الأصوليون إذا عرفوا السنة، أما الخبر فهي نوع من الخبر. نعم. أقسام الخبر باعتبار من الله إليه، ينقسم الخبر باعتبار من الله إليه إلى ثلاثة أقسام، يعني من ينقل عنه، يضاف إليه من ينقل عنه، ما نقل عن الرسول يقال مرفوع، ما نقل عن الصحابي مثلا يقال موقوف أو التابعي. نعم. يعني ما أضيف إلى سنته قوله من السنة كذا. نعم. هذا تعريف الصحابي عند المحدثين، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما الأصوليون فيشترطون طول الصحبة، لأنهم يتكلمون عن الصحابي أين؟ عندما يتكلمون عن حجية قول الصحابي، يعني الصحابي الذي قوله حجة، والصحابي الذي اختلف في كون قول حجة أو ليس بحجة ليس هو كل من رأى النبي باتفاق، وإنما هم فقهاء الصحابة. فقهاء الصحابة هم الذين اختلف في حجية أقوالهم، وابن حزم أوصلهم إلى 150 صحابية، أما البقية فليسوا معدودين من الفقهاء وإنما هم من عامة الناس. الرواية تقبل عنهم، لكن الرأي لا يؤخذ من ليس بفقيه. فإذا عرفوا الصحابي يقولون هو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه فترة تحصل بها التفقه. هذا يعني للتنبيه إلى أنه ليس الصحابي الذي اختلف في حجية قوله هو من رأى النبي، وإنما من رآه مؤمنا به ومات على ذلك ولازمه فترة من الزمن، والأمر لا يترتب عليه كبير يعني اختلاف، لأن المحدثين تكلموا عن من روى عن النبي من الصحابة وحصروهم وعرفوهم، وهناك كتب يعني معروفة في من هو الصحابي ومن ليس بصحابي ومن اختلف في صحبته. ولذلك يعني لا يترتب على هذا كبير خلاف يعني. نعم. وأيضا الذين كانوا يبدون آراءهم ويجتهدون هم من الفقهاء الصحابة، ولم يعقل عن أحد من عوام الصحابة أنه يعني أفتى أو اجتهد حتى يقال هل اجتهاده حجة أو ليس بحجة، كمثلا معقل بن يسار أو العباس بن مرداس من وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه فترة ولكنهم ليسوا من أهل الفقه، والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ما نقل عن أحد منهم أنه كان يفتي أو نعم. قول التابعي ليس بحجة عند جماهير العلماء أو عند كل العلماء تقريبا، لكن الإمام أحمد عرف عنه أنه كان يعني يميل إلى الأخذ بأقوالهم إذا لم يوجد في المسألة نص ولا قول صحابي. نعم. أقسام الخبر باعتبار قوله، ينقسم الخبر باعتبار قوله إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما هو جماعة كثيرون يستفيدوا بالعادة أن يتواتروا على الكذب وأسمعوا إلى شيء محسوس. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا أن يتلوم بعده من النار. والآحاد نسبه التواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام، صحيح وحسن ورد. الشذوذ والعلة القادحة هذه من المسائل الكبيرة والمهمة، وكيف يعرف الشذوذ، وهذا يعني بحثت عند الأصوليين وعند المحدثين. الأصوليون يعني يذكرونها حينما يقولون الخبر الذي لا يمكن العمل به، وعن رد الخبر كيف يرد، ويذكرون أمورا متفقا عليها وأمورا مختلفا فيها. فالخبر يقولون الذي تتوافر الدواعي على نقله من الكافة أو من العامة لا يقبل فيه قول واحد، هذا من القواعد التي قررها كثير من الأصوليين. والحنفية توسعوا في هذا قليلا وقالوا خبر الواحد فيما تعم به البلوى ما يقبل، يعني ما تعم به البلوى ما يقع لكثير من الناس ويحتاجون بيانه وبيان حكمه كثير من الناس لا يقبل فيه قول واحد، لأنه لا يمكن أن يسكت الرسول عن البيان للكافة. والجمهور خالفوهم في هذا وقالوا الرسول بيّن للكافة لكن الذي نقله واحد، وما الذي يضير في هذا؟ وأما الشذوذ فأيضا تكلموا عنه في مخالفة الثقة، في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. إذا خالف الثقة الراوي ثقة، لكن خالفه ثقات كثر، فبعض العلماء يقول إن مخالفته لمن هو أوثق منه دليل على وهمه، أنه توهم وأخطأ في النقل، مع أنهم يقولون الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة إذا صارت من ثقة مقبولة. والفرق بين الأمرين أن الزيادة من الثقة يعني روى أكثر من واحد من الثقات حديثا بعضهم زاد فيه وبعضهم اقتصر على نص منه أو جزء منه، فهل الذي زاد في هذا الحديث زيادة، هل نقول هذه الزيادة شاذة ولا تقبل، أو نقول إنها زيادة من الثقة؟ إذا خالفه يعني ثقات كثر ورووه في مواضع متعددة بدون هذه الزيادة وهو زاد هذه الزيادة، فيعد بعضهم أنها شاذة، وبعضهم يقول هذه لا تحكم عليها بالشذوذ إلا إذا خالفت غيرها، إذا كانت المزيد عليه يتناقض مع هذه الزيادة ويتعارض معها هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المجلس واحدا أو القصة واحدة ولم تتكرر، أما إذا كان فيه احتمال تكرر القصة في أكثر من موضع أو تعدد المجلس، أن الرسول حدث بالحديث أو تكلم في المسألة أكثر من مرة، فنقبل الزيادة، لأن الرسول ربما في مرة من المرات زاد على الحديث، فلهم معايير يعني لا يكاد يدركها غيرهم. ولهذا قال بعضهم يعني لمن اعترض عليه كيف تقولون هذا صحيح وهذا ضعيف، يعني ما الذي يدريكم أنتم، هذا خرص وتخمين. فقال يعني اذهب إلى أبي زرعة واسأله، فإن أفتى بمثل ما فإن قال لك مثل ما قلت فاعلم أننا لا نخمن تخمينا، وإنما نحن اكتسبنا هذا بخبرة، خبرتهم مثل خبرة صاحب الذهب في نقد الذهب. الإنسان العادي تعطيه نوع من الصفر والملمع ويقول هذا ذهب عيار 21، لكن الصائغ والمشتغل به أول ما يرى يقول هذا ليس بذهب، وربما وهو في يدك، أو يقول هذا عيار 18 وهو في يدك من غير اطلاع. وهذا من الخبرة ممارستهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن تيمية حتى في التواتر والآحاد التقسيم هذا لا حاجة له، فالمشتغلون بالسنة يعرفون صحيح الحديث من باطله بمقتضى خبرتهم وممارستهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما هو من لغته وما هو وما ليس من لغته. الأصوليون يستدلون بمخالفته مثلا نصوص صريحة أقوى منه في القرآن أو السنة المتواترة على أنه شاذ، ويظنون أن هذا هو الشاذ فقط، لكن المحدثين لديهم من الخبرة الفنية ما يستطيعون أن يحكموا به بشذوذ هذا الحديث أو إعلاله. نعم. الحسن، نعم، أو إلى درجة الحسن، يصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه. نعم ماشي. إذا الوقت بقي منه دقيقة ولا دقيقتان تكفي إن شاء الله للصياغ، هذه الحقيقة لا يحتاجها أكثر أهل العصر الآن، ما يحتاجونها. نعم. هو يعني أعطاه الشيخ الكتاب وقال هذا أنا أجيزك أن تقرأ كتبي، أن تنقل كتبي عني، إجازة فقط. ويصرح بها. نعم. في ما يعرف بالوجادة، هذا يذكره المحدثون أيضا والأصوليون، الوجادة غير الإجازة. الوجادة أن يجد حديثا بخطه وهو يعرف خطه، فقالوا إذا روى يقول وجدت، لا بد أن يقول وجدته أو أخبرني وجادة، فلو قال أخبرني وسكت هذا تدليس. نعم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.